ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السادسة بتاريخ 26 من يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 3 من ذي القعدة عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فإحنا يعني مررنا على الديار المسمى عند المسلمين ب دار السلام أو جزر المهراج أو سومطرة أو جاوة أو كل دي تسميات سماها المسلمين. عشان كده احنا عندنا مثلا من اشهر متون اصول الفقه متن الورقات لامام الجويني الشافعي، من اشهر الشروح عليه شرح الجاوي، وده موجود مكتوب يشرح حتى الان في الجامع الازهر. الجاوي ده منين؟ من اندونيسيا، من جاوة. فاحنا كنا نسمي هذه المنطقة الصوت يا اخوانا، فاحنا المسلمين كانوا بيسموا هذه المنطقة احيانا باسم الجزر الكبرى، فكنا بنسميها جاوة أو سومطرة أو أحيانا جزر المهراج أو دار السلام أو ليها أسماء كثيرة عند العرب والمسلمين. طيب قلنا شوية ملاحظات على المنطقة اللي هي معروفة حاليا باسم إندونيسيا. ننتقل للهند. الهند عليها شوية ملاحظات تختلف جذريا فيها عن إندونيسيا. واحد، أن معظم رحمك الله، أن معظم ديار الهند فتحت بالسيف، فتحت في الغزو. يعني معظم السند اللي هو الشمال الغربي للهند فتح في عصر الراشدين، يعني من اواخر عصر عثمان واوائل العصر الاموي خلاص المسلمين في السن ده. واحد. اتنين، ان المسلمون تقريبا ان المسلمين ظلوا اكثر من 1000 سنة تقريبا في يحكمون الهند من اول الفتح الاول لغايه اسمه ايه ده الثوره الكبرى، ثوره المسلمين الكبرى 1858 في بعد دخول الانجليز دلهي. خلاص، فالإسلام قعد فترة طويلة جدا ممثل في هيئات ومؤسسات وقضاء وجيوش وأمراء في الهند، ده ما توفرش في إندونيسيا. اتنين، انتشار اللسان العربي وعلوم الإسلام أكثر انتشارا بشكل كبير جدا في الهند عن إندونيسيا. في التقسيمة اللي احنا ذكرناها للدكتور جمال حمدان كان بيقسم جزيرة العالم الإسلامي طبقا لقربها وبعدها عن اللغة العربية وعلوم الشريعة أو عن العرب، فكان بيقول إن الصلبة اللي هم العرب، وبعد كده أشباه العرب، بعد كده ظل العرب، بعد كده صدى العرب. فإحنا أول ما بنقرب ناحية الهند والباكستان وأفغانستان والدول دي إحنا كده ظل العرب وأشباه العرب، خلاص. فبنلاقي اللسان العربي أكثر تمكنا، حتى اللهجات المحلية لو موجودة لغة أخرى زي الفارسية أو الأردية بتكتب بالرسم العربي، خلاص. إتقانهم للعربية في كثير جدا من علماء الحديث والفقه وخاصة من المذهب الحنفي تلاقيهم هنود، خلاص. ففكرة ان ايه، ان العربية وعلوم الشريعة اكثر تجذرا في هذه الديار. احنا بنقول ايه السبب؟ واحد، الفتح الاول ادركهم، فادركهم يعني ايه؟ يعني كان في مؤسسات ومساجد ومدارس وكده، ده واحد. طيب في دول زي الهند كانت كده والاثر بتاع اللغة العربية اضعف بكثير، زي دول الخانات والمناطق اللي عدى عليها المغول لما ظهروا. ايه سبب ان الهند اكثر رسوخا في العربية من هذه المناطق؟ بسبب الاثر المغولي، ان المغول دمروا كل الحاضر الاسلاميه اللي عدوا عليها. فمثلا بخارى دمرت تدمير شديد جدا، لحد عايز يقرا عمل ادبي لطيف في روايه مترجمه ترجمها المركز القومي للترجمه اسمها ايه، اسمها بخارى تحترق، خلاص. روايه مبكيه لقدر كبير يعني، واظن مترجم منها الجزء الاول يعني، خلاص. فالمغول لما مروا على هذه المناطق دمروا عدد كبير جدا. ايه اللي دمروا؟ واحد يعني يقول لك يعني ايه دمروا الحيطان؟ لا، هم دوبروا شبكة العلاقات الاجتماعية، قتلوا عدد كبير جدا من العلماء، هجروا كثير جدا من العلماء، قتلوا كثير جدا من طلبة العلم والعلماء، حرقوا المساجد والكتب وبتاع. فده دمر الشبكة اللي بتحفظ اللسان العربي والإسلام، خلاص. فضعف جدا اللسان العربي وضعفت فيها العلوم الشرعية الأصيلة، عادي. وانا اقول لك يعني ايه العلوم الشرعيه الاصيله؟ يعني تبقى قدر كبير من الاسلام بس مشوه. عشان كده يكثر جدا الغلو في الحركات الصوفيه العجميه في المناطق التي تم تدميرها من قبل المغول. التصوف الغالي، يعني ايه التصوف الغالي؟ تلاقيه التصوف بس ممزوج بعقائد فلسفات شرقيه قديمه، ضارب على بوذي هندوسي. واحد يقول لك ازاي ويبقى اسلام؟ وده لو حد عايز يقرا حاجه على الامتزاج ما بين التصوف وما بين العقائد والفلسفات الغربيه الفلسفات الشرقيه القديمه السابقه على الاسلام، يقرا الكتاب العظيم جدا لأن ماري شيمل الالمانيه رحمها الله، لان أن ماري شيمل اسلمت وحسن اسلامها ولها ترجمه ماتعه مترجمه في المركز القومي للترجمه، ترجموا السيره الذاتيه بتاعتها. أن ماري شيمل الالمانيه مستشرقه، انا ماري فلها كتاب اسمه الابعاد الصوفيه في الاسلام، طبع دار الجمل، الابعاد الصوفيه في الاسلام، كتاب يعني من ادق الحاجات اللي كتبت عن التصوف وبالذات التصوف العجمي، يعني تصوف الترك والفرس مثلا، ابن عربي، شراح ابن عربي، جلال الدين الرومي، احمد الغزالي اللي هو اخو الشيخ ابو حامد الغزالي، هو شيخه، هو شيخ ابو حامد في التصوف، وكل كتبه تقريبا لا ندري عنها شيء عن العرب لان مكتوبه كلها بالفارسيه خلاص. فاثر ده على التصوف سواء الطريقه بعد كده النقشبنديه، الطرق الموجوده في الهند، انتشار الطرق الصوفيه هناك، الغلو الصوفي اللي موجود هناك اللي احنا بنسميه احيانا العرفان او الفيلوسوفيا او التصوف الفلسفي او امتزاج التصوف بالعقائد الوثنيه القديمه وهكذا. الكتاب ده كتاب قوي جدا في اللي هو الابعاد الصوفيه في الاسلام، مبذول فيه جهد ضخم جدا ومترجم للعربيه، هو مترجم لعده لغات منها العربيه والترجمه ماتعه جدا ومستقيمه يعني خلاص. طيب المسلمين اللي كانوا في الهند ليه احنا بنقول ما تضرروش قوي؟ لان المغول والحمد لله لم يدخل الهند وهم كفار، يعني المغول عدوا لاسباب تاريخيه غير معلومه ما دخلوش الهند، عدوا على طول على ممالك الشرقيه ودخلوا دمروا العراق وراحوا الشام وحاولوا يخشوا مصر والشام وضربوا اوروبا الشرقيه، فالهند نجت فلم تخرب، ده واحد، فبقيت فيها شبكات اجتماعيه. اثنين، لما بدأ تضعف القوى العسكرية اللي موجودة فيها المغول كانوا أسلموا فدخلوا الهند وهم مسلمين، فظلت قوى المغول العسكرية بتحكم الهند لغاية آخر امبراطور مات اللي هو رحمه الله بهادر شاه، مات في المنفى في بورما 1869 يمكن، ده لسه ميت مفلوش يعني 150 سنة ولا حاجة بعد طرد بعد الثورة الكبرى الإنجليز نفوه وقتلوا له ولاده وبتاع، فبهادر شاه مات في منفاة في بورما 1860 خلاص. حتى في رواية بتاعت اسمه ايه اللي واخد عليها جايزة يمكن، هو كاتب اظن بريطاني بس مش بريطاني اصيل، اظن اسكتلندي او حاجة زي كده، اسمها لاس موجل او المغول الاخير، من الروايات هي لم تترجم للعربية، هي من أعمق الروايات التاريخية المكتوبة على حقبة المغول للهند والاجتياح الهندي لدلهي اللي هو انهيار العاصمة سقوطها تحت يد الإنجليز من 1803 لغاية الثورة الكبرى ونفي بهادر شاه اللي هي المغول الأخير، وهو كان رجل يعني هو من المغول من نسل تيمور لانك، مغولي مسلم آخر الأباطرة المغول اللي حكموا الهند، وكان معاه كذا لغة، كان يعرف فارسي ويعرف عربي ويعرف كذا لغات أجنبية، وكان رجل يعني متفنن، فالرواية مكتوبة مخدومة قوي من ناحية المصادر التاريخية ومستقيمة جدا من ناحية الطرح بتاعها يعني، وإن كانت رواية لاست موجل أو المغولي الأخير. طيب ايه اللي احنا عايزين نقف عنده في تاريخ الهند؟ احنا عايزين نشوف تاريخ الهند من بعد 1592، من بعد 1492 يعني من بعد ظهور البرتغال واسبانيا كقوة في ظهرت في مرحلة الكشوف الجغرافية، لكن احنا ممكن نرجع شوية قبل المرحلة دي في الهند عشان نشوف حاجتين بس، حاجتين مهمين. واحد، ايه القوة اللي احنا مستنينها تهدد الهند؟ اسبانيا والبرتغال لو قولها من الساحل، اسبانيا والبرتغال او اي قوى او قوى بحريه بعد كده زي هولندا او بريطانيا هتيجي من الساحل، الهند شبه قاره. طيب لو حد هيجي لها من البر، لا هي بريه متصله بالممالك الاسلاميه القديمه الممالك الشرقيه وبعد كده بلاد العرب، فمحدش هيجي لها من الناحيه دي. امال مين ممكن يهددها؟ ممكن يهددها الروس. طب طب واحد الروس ليهم اي يعني اي وزن يعرف قبل 1200 1300؟ لا، الروس وهم على الوثنيه او قبل دخولهم في النصرانيه او المسيحيه الارثوذكسيه لم يكن لهم ايه اي وضع تاريخي عسكري يعرف، بل المسلمين معظم كتابات المؤرخين الاسلاميين يعني فيها قدر كبير من الاستخفاف والاشمئزاز، يعني ما كانش ليهم ميزان. يعني امال مين اللي كان ليهم ميزان في الوقت ده؟ الخانات المغول، لان هو حتى المغول بعد لما اسلموا حكموا هذه المنطقه. طب امال ايه التواجد الروسي؟ ما كانش ليه اي حاجه، هي اماره صغيره اللي هي موسكافيا. هتبدا امتى هذه الاماره تتضخم؟ في عهد واحد اسمه ايفان اللي هو مشهور عندهم باسم ايفان الرهيب، هيجي يقعد يعني يستغل القتال ما بين امراء المسلمين، وهيقوم الاول بدور جمع بعض الاموال لصالح هؤلاء الخانات، ثم يستغل هذه الموارد في التوسع العسكري والسلاح على حساب هذه الممالك حتى يسقط جميع الممالك، ثم تتضخم بعد كده اللي هي ايه هتبنى على انقاضها روسيا القيصريه، اللي هي بعد كده اللي احنا دايما نقول حتى المؤرخين يقولوا روسيا لم تصبح لها اي وزن في التاريخ الا بدخولها في المسيحيه، وبمجرد دخولها في المسيحيه صارت من اعظم القوى التي ادت الى انهيار ممالك المسلمين في الشرق بسبب روسيا القيصريه. هي حربت المسلمين 10 حروب كبرى، بل هي من الاسباب الاساسيه في اضعاف الدوله العثمانيه في اخر 100-150 سنه في حياه الدوله العثمانيه. خلاص طيب، فدي ملاحظه. واحد الروس، احنا عايزين نشوف نلمح ده. اثنين، ده حاجه مهمه، تشابه بعض الانماط اللي ظهرت في الهند مع بعض الممالك الثانيه. احنا دايما نقول ايه؟ ان لو توافرت بعض الشروط المتشابهه تنشا نفس الشبكات او الروابط الاجتماعيه المتشابهه. فعندنا في حقبه في الاندلس اسمها ملوك الطوائف، الحقبه دي ظهر فيها ايه؟ كان في حكم مركزي وتفتت، فبقي كل الولايات اللي كانت خاضعه بقت ايه؟ كل دي اماره منفصله، ملك ملك ملك ملك ملك ملك كده. فواحد يقول لك ايه الاندلس لاسباب وبتاع، هوب الهند ملهاش اي علاقه بالاندلس، لا من الناحيه الاثنيه ولا من الناحيه الجغرافيه ولا من الناحيه التاريخيه، مفيش اي اسباب ظاهريه مشتركه ولا من ناحيه الثقافه. يعني اسبانيا والاندلس يعني دول القوط الغربيين، بعد ما جه المسلمين اختلطوا بيهم عرب، بعد كده عملوا خلطه بقى طلعوا حاجه كده ايه عرب على اوروبيين وبتاع. من ناحيه المكان دي شبه جزيره، من ناحيه مش عارف ايه الهند شبه قارة، الجنس مختلف اللي هو البارسيان او المجموعة اللي هناك، حتى البنجال وبتاع اصولهم مختلفة، اللغة مختلفة، مش عارف ايه، العرب ما راحوش بكميات ضخمة بالقدر الكافي زي الاندلس، كل ده مختلف. ونشأت نفس الحقبة بس على كبير شوية اسمها ملوك الطوائف. فين؟ في الهند. عندنا حقبة اسمها حقبة المماليك في مصر، عندنا حقبة اسمها مماليك الهند، هي نفس الحقبة، نخبة عسكرية لأمراء سابقين أو ملوك. هؤلاء الملوك لما ضعف أو الحقبة دي ضعفت، المماليك القوى العسكرية الباقية دي من القوة لدرجة أنهم القوة الوحيدة المنفردة حكموا الهند فترة طويلة لغاية ما هتيجي إمارات من خارج الهند زي آل غزنوي والأباطرة المغول لغاية ما يسيطروا على الهند ويحكموها فترة طويلة. ففي بعض التشابهات بتثير الذهن ليه؟ أن لو الواحد قدر بالدراسة والتحليل واكتساب الأدوات لمعرفة الأسباب المتشابهة التشابه ما بين الأسباب ممكن يتوقع حدوث بعض النتائج المتشابهة، لأن دي غير دي خالص وطلع فيها نفس الظاهرة الاجتماعية سواء ملوك الطوائف أو المماليك. طيب عايزين نقف عند من أول 1500، احنا دايما بنقول احنا مهمنا من 1492 اللي هي بعد العصور الاستكشافات. طب لو واحد قبل 1492 يقول لك يعني المسلمين كانوا بيعملوا 1492 قبل 1492، ده اللي احنا بنتناوله في دورة تأسيس 2 اللي هي قبل أن يأتي الغرب، لأن الناس بعد ما مرة لما ادانا الدورة دي كتير ففي ناس افتكروا ان احنا كنا مثلا رايحين نجيب الجون كنا خلاص هنبقى هاتريك، وراحوا عملوا الاستعمار عملت معانا فاول تكتيكي، فايه يعني احنا كنا خلاص هطلع. قال لك زي ما واحد يقول لك انا كنت على فكره السنه اللي فاتت كنت هطلع الاول على الجمهوريه في الثانويه العامه وحصل ايه؟ قال لك الجيران ضايقوني وبتاع طلعت الثاني، لا سقطت جبت 43، لا كنتش هتطلع الاول. ففي ناس بتتصور ان الاستعمار جه كعبلنا اللي هو من باب ايه؟ زي عارف حجه الزملكاوي اللي هو الحكم كان ظالم، الارض كانت مبلوله، الظروف الشمس كانت في عينينا في الشوطين وما كانوا بيلعبوا بالليل حاجه كده خلاص. هو فكره ان احنا الاستعمار هو اللي كعبلنا. فاحنا كنا بنكمل في الجزء الثاني حتى نزيل هذه الشبهه، لان احنا حنا ما كانش حلو قوي قبل 1492 خلاص. فاحنا ده السبب اللي احنا بنبدا من بعد 1492 ان احنا عايزين بس نشوف الحاجه اللي هي متعلقه شويه بالشبكات الاجتماعيه او الواقع المعيشي، لكن قبل 1492 ما كانش حال المسلمين يسر قوي. طيب في الهند من اول 1500 احنا عندنا ظاهره لطيفه جدا، ودي تقريبا حصلت في معظم الديار العجميه بنسب العجم، يعني اللي هم مش اصول عربيه ليه احنا بنقول ايه دي سبه يعني ولا حاجه؟ لا، احنا بنقول بقدر الضعف اللسان العربي، بقدر ضعف علوم الاسلام، بقدر ضعف علوم الاسلام، بقدر انتشار البدع والخروج عن الاسلام. فضعف العربيه يساوي انتشار البدع والبعد عن الاسلام. على سيدنا حسن البصري التابعي كان يقول، سيدنا حسن البصري ادرك 120 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتربى في بيت احد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول يعني عامه من تزندق عندنا في العراق من العجمه، اهلكتهم العجمه. يعني الانسان بقدر جهله اللسان العربي بقدر خروجه عن دين الاسلام. ليه؟ هيفهم الكلام على غير وجه، ويجي يفهم كلام الله عز وجل على كلام على غير وجه، ويفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه، فيعك عك يعني مفتخر جدا. فعشان كده احنا بنقول من ملوك العجم، مش من باب السبه ولا من باب التفاخر بالانساب ولا حاجه، احنا بنقول من الاثر اللساني يرحمك الله، من فكره اثر اللسان على اللسان على فهم النصوص الشرعيه وكذا. عندنا اكبر اسم على الاطلاق في تاريخ الهند في هذه الحقبه اللي هو جلال الدين اكبر. ده اتعمل له مسلسلات افلام، تلاقي الاعلان بتاعه على اكتوبر المحور، لو قعدت باصص فيه كتير هتلبس العربيه اللي قصادك وبتاع وهكذا. طيب الراجل ده عظيم، كل المراجع والتاريخ وبالذات الاوروبي بيقولوا انه اعظم ملك في تاريخ الهند على الاطلاق. ليه؟ اكبر مساحه حكمت من قبل حاكم مركزي واحد في الهند هو جلال الدين اكبر. خلاص، ايه اتنين، ايه الحاجه العظمه فيه؟ ان الرجل كان محب لفكره الدمج ما بين الاديان، اللي هو ايه، احنا عندنا هندوس ونصارى ومسلمين. ليه الناس دي ايه؟ هو كان بيقول عن نفسه مسلم او يعني حاجه شبه كده، وان كان معظم علماء الهند في الوقت ده على تكفيره، هو وابنه وحفيده جاي لك في الكلام. حفيده حفيد يعني حفيد حفيده لا كان انسان كويس، او حفيده مباشره هقول لك. فجلال الدين، انا هقول لك انت اخمن. فجلال الدين الاكبر ده قال لك ايه؟ في ديانات الهندوسيه والنصرانيه والاسلام كلهم يشيروا لشيء واحد، يعني الناس الديانات عايزه ايه؟ مش عايزه عدل، وعايزه اخلاق، مش اخلاق تبقى كويسه. ما المسلم بيقول كده والنصراني بيقول كده والهندوسي بيقول كده، كلنا نشير الى معبود واحد، وان كنت انت بتعبد ربنا وده بيعبد المسيح وده بيعبد بقره، لكن في الاصل كلنا بنشير الى معبود واحد. خلاص، فاحنا نعمل ايه؟ فعمل حاجه اسمها الدين الالهي، ان هو ايه، احنا نجمع الناس، احنا نجيب الحلوه من هنا نحطه على الحلو من هنا، يطلع الدين الايه المظبوط. طبعا علماء المسلمين في هذه في شبه القاره الهنديه وعلى راسهم احمد السرهندي كانوا على تكفيره، هو وابنه وحفيده، هنجيب سيرتهم من الجماعه الافاضل دول. لا مش فتوى واحده مولانا ده عده فتاوى. خلاص، في كلام كويس جدا جايباه ان ماري شمل في الكتاب بتاع الابعاد الصوفيه لما جت عند تصوف العجم. ليه؟ هتجيب احنا عندنا في كتاب، الكتاب المقدس عند الهندوس، في كتاب احد كتبهم المقدسه، وهم عندهم كتابين مشهورين منهم الفيداس، خلاص، ومنهم الاوبنيشاد. الفيداس والاوبنيشاد، الاوبنيشاد لم يترجم للعربيه برغم ان هو قديم بقدم يعني قديم جدا من الاف السنين، خلاص، لكن الغريب ان هو موجود مترجم من هذا العصر بعده 20 سنه من الوقت اللي انا بتكلم فيه دلوقتي 1500 حاجه، مترجم للفارسيه ترجمه عاليه جدا. مين اللي مترجمه؟ لا، دارشيكو ابنه حفيده، فهو مترجمه، هو تبرع بترجمه كتاب الهندوس الاوبنيشاد للفارسيه. هو كان متقن لعدة لغات، وكلهم على فكرة يعني هم ضلالية بس كلهم متقنين يعني معارف وفنون، وكانوا فرسان ومقاتلين وحكام يعني فيهم قدر كبير من الصلابة. هم الناس بتحبهم من باب ايه؟ من التوسع العسكري والضبط السياسي وبتاع. لكن من ناحية الديانة يعني جلال الدين اكبر يعني حاجة لطيفة جدا من الناحية دي. هو معمول له كذا مسلسل وكذا وثائقية، ممكن تراجعوا بعض الوثائقيات اللي معمولة عنه، اظن البي بي سي عامل حاجة عنه، في كذا يعني كم الوثائق المعمولة، ومعمول مسلسلات كتير بسبب ان هم يكثروا جدا من مدحه في الغرب. يقول لك بص الراجل كان متصالح مع الاديان وبتاع، احنا بنقول له الله كان متصالح، بس ايه يعني ده ملناش يعني احنا الكلام ده ليس له علاقة بدين الله. ليه؟ لان في ناس احيانا بتخش من المدخل ده، احنا دايما نقول ايه، في كلام حق جزئي يراد به بطل كلي، يعني هو من ناحية حتة جزئية صغيرة كده يقول لك ايه، في قيم مشتركة ما بين كل الناس في العالم، احنا خلينا في القيم المشتركه دي، فنقول له زي ايه؟ يعني ايه اللي زي ايه؟ يقول لك العدل، في حد في الدنيا يكره العدل؟ فبنقول له لا، لحظه، هو ايه العدل؟ الاول عرف العدل، وبعد كده اقول لك انا ايه؟ بنتفق وبنحبه. الكذب، في كذب، كل الاديان والملل تحارب الكذب، فاحنا نقول له لا، عرف الكذب. انهي كذب؟ احنا عندنا في الشريعه بيقول لك ايه؟ ليس بكذب. ليس من يصلح اللي هو الاصلاح بين اثنين ولا اسمه ايه ده، والخدعه في الحرب والرجل لامراتي لو قالت له انا احلى واحده في الدنيا اقول لها ايه؟ حطيت له العقده في المنشار هيقول لها ايه؟ يقول لها والله علميا انت عارفه ان الجمال ليه معايير وانت اكيد مش احلى واحده في الدنيا. هياخد هيتنكد نكد السنين فلازم هي احلى واحده في الدنيا. ده كذب اطلاقا. مش كذب. لا مش كذب. لا خلاص. فانت بتحبني يا حبيبي؟ اه طبعا بحبك. حبيت حد قبلي؟ لا طبعا. خلاص كلام واضح. خلاص ليه يعني؟ ما عشان نكمل مع بعض. خلاص وهكذا. ففي حاجات اللي هو ايه، واحد يقول لك لا بس خليك صريح انا ما اعرفش اكذب. طب خلاص ربنا يوفقك ان شاء الله. قال لك كان المرحوم كان مبتسم جدا وهم بيغسلوه. خلاص ففي حاجات كده يعني. خلاص طيب الـ الـ الـ الـ في الحرب الاعداء هتحاربهم فيقول لك ايه، انتوا عندكم دبابات؟ فنقول لهم اه عندنا 600 دبابه وهنحاربكم بكره الساعه 3 بس احنا مش واحد يقول انا ما اقدرش اكذب. لا يعني انت كده بتسلمنا. انت كده بتسلمنا للتسليم اهالي ما ينفعش. وهكذا. فاحنا بنقول له لا احنا مش عندنا واحد اثنين متخانقين مع بعض وبتاع والاثنين انت عارفهم فيهم قدر من الديانه والصلاح وبتاع ولو سبتهم الشيطان يلعب بيهم. فانت ايه بتقول كلام ملطف كده تقول والله الشيطان ده الراجل كان بيذكرك بالخير وبتاع. فواحد يقول لك ايه بس هو ما ذكروش بالخير. واحد يكون غلس قاعد يقول انت بتكذب ليه يا اخي ما ذكروش بالخير يا اخي ذكروا بالخير اقعد على الحيل ذكروا بالخير وقال ده الشيطان نزغ بينا ولا والله لو جالي واعتذر لي انا ما كنتش حصل حاجه كده. فواحد ده يعني ايه غير معدود في الكذب الممجوج والا هو في الاصل مخالف للحقيقه. لو من ناحيه ان هو لو الكذب هو مخالفه الحقيقه يبقى هو كذب لكن ده يقسم عليه لا ما يقسمش. خلاص وهكذا وهكذا. بل في احيانا القضاء في بعض الادب بيسموه ادب القضاء القاضي احيانا يقول المتهم المسلم ده حاجه احنا دايما نقول المسلم ده حاجه غاليه جدا عند رب العزه مسلم خلاص. فالمسلم كله على بعضه كله على بعضه يعني حتى خطر المسلم خطره يعني نفسيته عند رب العالمين دي حاجه مهمه بالنسبه له حاجه عظيمه بالنسبه له لدرجه ان هو كثير من اوامر الاسلام عشان مراعاه لحال المسلم بس. يعني يقول لك تقابل اخوك تتحك في وشه تقابله تسلم عليه يقول لك تهادوا تحابوا الا اقول لكم على شيء ان فعلتوه وتحاببتوا افشوا السلام بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الغي في احوال في الثلاثه مجتمعين خلاص. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ايه ان يتناجى اثنان دون الثالث يعني اثنين يجوا راح مشوشش في ودنه وبتاع. النبي نهى عن ده يعني يكون اربعه فاثنين يتكلموا في موضوع اثنين يتكلموا في موضوع بحيث ما الشيطان ما يجلوش يقول لك ده بيتكلموا عليه. افرض هو قال له حاجه مضحكه ومش عليه فضحك الثالث ده هيزعل. شرع رب العالمين اللي ارسل به النبي اخر خاتم عشان يراعي نفسيته عشان ما يزعلوش فقال لك ايه فان ذلك يحزنه هيضايقه ما تعملش كده ما تعملش كده خلاص. طيب ده ايه حديث قول الله قول رب العالمين في حديث القدس يقول ايه ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل في اخر خالص فيقول وما ترددت عن شيء انا فاعله تردد عن قبض نفس عبد المسلم فهو يكره الموت واكره مساءته. يعني هو رب العزه يكره ان يعني هيحزنه ما انت اي حد فينا بيكره الموت. فالله عز وجل يقول وما ترددت عن شيء فاعله هو ولا بد فاعله انه ما من احد الا ويموت عشان ده هيضايقه خلاص. المرعاه دي حاجه نفسيه المسلم دي حاجه عظيمه جدا عند رب العالمين. نعود القاضي فانا جاي له انا القاضي جاي له بقول انا سرقت وهيتقطع ايدي وما فيش شهود وانا لو قلت على نفسي ان انا سرقت هيقطعوا ايدي. فالقاضي يعلم في الشروط القضائيه ان انا لن يقطع يدي لو انا سرقت حاجه فوق الحد ومستوفيه الشروط الا لو انا اعترفت. فالقاضي في اداب القضاء يقول له ايه هل سرقت؟ قل لا قل لا. فحد يقول لك بس هو كده هيكذب اه يقول الصدق ويقطع ايده دي مهمه. واحد يقول لك طب ويعمل ايه؟ يقول ما سرقتش ويتوب. قل لا قل له قل لا. ليه؟ لانه ده لو من غير الاقرار لن يقطع يده. ليه؟ عشان الرجل ده لا يوزن. حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ده حتى ما عز بجي قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا زنيت في النبي رده مره واثنين وثلاثه برده عشان لغايه ما هو اعترف خلاص اعترف بشكل قطعي بتاع. الرجل اللي جه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد اصبت حدا فطهرني فقال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال فهذا فقد غفر الله لك. ليه؟ برضو نفس القضيه كثير. ده هو ده من ادوات القضاء المنصوص عليه ان هو يعينه ان هو ينجي نفسه. خلاص نرجع تاني جلال الدين اكبر فكره الجمع ان انت بتقول لي ايه العدل واللي مش عارف ايه. لا مش صح مش صحيح. المشترك ده لا يتفق عليه كل الناس. ليه؟ لان احنا بنختلف في تعريف الاشياء. فانا ارى ان قاتل النفس يقتل، من قتل يقتل. فانا شايف ان ايه ولكم في القصاص حياه، انا شايف ان ده عدل، انت حضرتك شايفه ايه؟ شايفه همجيه. ففي دول كثيره جدا بتمنع عقوبه الاعدام، ليه؟ لانه ده نوع من الهمجيه. انا شايف انه مش من الهمجيه، انا شايفه ان ايه من العدل الذي قامت به السماوات والارض. خلاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم قصاص في القتلى، خلاص الحر بالحر والعبد بالعبد، خلاص انا مامور بده، العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، انا كل ده ايه ده انا شايفه ان ده ايه عدل وليس همجيه ولا كذا. فانت شايفه انه مش عدل، وانت مختلفين في الكذا، وانت احنا معترفين في الحق والظلم احنا معترفين في تعريف الاشياء. لو اتفقنا على تعريف شيء وانت بحكم الفطره التي فطر الله الناس عليها وبقيه من بقايا دعوات الرسل المبثوثه في الناس، خلاص فانت اتفقت على شيء امر به صاحب الشريعه انا وافقك عليه. لو انت عرفته طلع شبه الايه على صاحب الشريعه وانا مش موافقك عليه عشان انت شايفه حسن، انا تحسين التقبيح دايما كده قاعده، التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليا. يعني ايه الشيء الحسن؟ ما قال صاحب الشريعه او ما امر به صاحب الشريعه انه حسن. طب ايه الشيء القبيح اللي صاحب الشريعه قال عليه قبيح؟ بس كده. واحد يقول لك يعني هو صاحب الشريعه لما امرنا نهانا عن اشياء اكيد مضره اكيد قبيحه، لا هو قبيح عشان هو نهى عنها بس يعني كان ممكن يقول مباحه، اه بل في حاجات كانت مباحه كانت ممنوعه على اقوام على اولي العزم من الرسل وابيحت لهذه الامه، فما كانت ساعتها ما كانتش قبيحه وبقت حاجه كويس، ده هو كان نهاهم عنها تعبد واباح لنا تعبد خلاص. والحسن حسن عشان صاحب الشريعه قال انه حسن وهكذا. خلاص كده. فاحنا القاعده الممكن المشتركه ما بين المسلمين وغير المسلمين، لو غير المسلمين قالوا احنا شايفين ان اي واحد دوله مظلومه اعتدي عليها من قبل اي دوله تانية المفروض كل الدول لو هذه الدوله تعرض فيها الاطفال والنساء والابرياء وبتاع ان كل الدول تقف مع هذه الدوله ضد هذه الدوله الغاشمه والظالمه. المواثيق الامم المتحده بتقول كده، لو قالت كده خلاص يبقى احنا نوافق على هذا. ليه نوافق على هذا؟ يقول لك عشان الامم المتحده شايفه كده، او ان المشترك الانساني كده. لا ده مش مشترك انساني، ده اتى به صاحب الشريعه، امر به صاحب الشريعه على نص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء الناس ببقايا الفطره التي ارسلت بها الرسل وافقوا على هذا الفطر. فاحنا كده ايه موافقين على حاجه نفس المسمى ولها نفس التعريف ولا اه. عشان كده احنا دايما نقول المسلم لا يغادر الاسلام ليتفق مع اي احد خارج هذه المساحه، بل جميع غير المسلمين احيانا تهديهم وتدلهم الفطره للوقوف على ارضيه مما امر به صاحب الشريعه. واحد يقول لك طب هم عرفوه منين جابوه منين؟ احنا دايما بنقول ان الرسل من اول ادم من خلق ادم كل خير تراه البشريه له اصل في دعوه الرسل، ثم اندثرت جاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، اتبقى جزء صحيح لم يشوه، ده ايه الحسن الصواب. والاشياء التي اجتلتهم فيها الشياطين او ادخلتهم عليها لم يامر بها الله عز وجل ولم ينزل بها سلطانا، هي دي بقى ايه الظلم والبطل والطاغوت وكل ما جاوز حده لم يامر به الله عز وجل. خلاص. فجلال الدين اكبر جه عند المساحه دي قال لك احنا عايزين نجمع الناس كلها تحت دين واحد. ابنه المشهور جدا شاه جيهان اللي هو صاحب العلامه اللي هي عجيبه من عجائب الدنيا اللي هو تاج محل، اللي هو قبر مراته، هو مراته ماتت فزعل عليها قوي فبنى تاج محل. وهنا برضو استشكال، يعني هو ده ملك جلال الدين اكبر ملك عظيم بالحكم السياسي والعسكري، وشاه جيهان برضو نفس الحكايه مراته زعل عليها راح بني ايه بني ده قعد 16 سنه مثلا يبني فيه من اموال المسلمين. خلاص. فاحنا بنقول ايه يعني كان راجل هايف قوي، وقعد يقول لك بس كان بيحب مراته فكان ماذا خلاص يتصدق يوقف عليها يعمل مش عارف يوزع على ايه. ما هو ده اورنجزيب اللي هو اخو دارشيكو اللي هو ترجم الاوبانيشاد. اورنجزيب ده ابن شاه جيهان اللي عزله، وهو كان فقيه وامير على عكس ابوه جده. الاسره دي كان ضارب فيها العرق كله ما عدا لا ما هو دارشيكو حفيد جلال الدين اكبر، حفيده الثاني امير وعالم وكذا اللي هو اورنجزيب امير المسلمين في الهند، وليه قصه دلوقتي هنقول. خلاص. فالشاهد احنا عايزين نقف عند حتتين، واحد بدء احتكاك الغرب بالهند. يعني توماس رو كان من شركه الهند الشرقيه الانجليز، بداوا يحاولوا الاتصال بامراء المسلمين المغول على راسهم شاه جيهان. كانوا في اول الامر غير مهتمين، يعني لان امبراطور المغول الهند ده كان بيحكم مساحه ضخمه جدا، وانجلترا دي حته على الخريطه. فقال له يعني امير امبراطور المغول في الهند لا يعبأ بان يجري علاقات مع ملك لجزيره من مجموعه من الصيادين اللي هي بريطانيا. طبعا هي مجموعه الصيادين دول بعد 100 سنه يحتلوا الهند اللي هو فرحان بيها دي. خلاص. الشركه مش انجلترا، شركه الهند الشرقيه البريطانية هي اللي هتحتل الهند مش بريطانيا، ودي معلومة خاطئة مشهورة ان يقول لك بريطانيا احتلت الهند. لا، اللي احتل الهند شركة الهند الشرقية البريطانية، بعد ما احتلتها بفترة خضعت تحت التاج البريطاني، بس ده بعد فترة. لكن القوة الحقيقية لها هي كانت شركة، وشركة الشركة بس لوحدها هي اللي قامت بهذا الدور. شركة الهند الشرقية لا، دي بتعمل حاجات كتير. في في في في في وثائقية وفي كتاب، في كتاب في وثائقية وفي كتاب حاجة زي كده. خلاص، هو في وثائق كثيرة جدا على الهند بالذات. في حاجة في في وثائقية مهمة، هي شركة بتاعة تدريب وكورسات علمية اسمها تي تي سي. خلاص، في عامله حاجتين جوايز في من وثائقيين ممتازين عده حلقات، حاجه اسمها اندرستاندينج جابان، حاجه عن تاريخ اليابان ممتازه عده حلقات، وعامله تي تي سي برضه في التاريخ، لانه طبعا عاملين حاجات تانية، في تعليم يوناني قديم وتعليم لاتيني قديم وتعليم اسباني. الكورسات بتاعتهم بتبقى من احسن الكورسات الكورسات على الاطلاق، مخدومه قوي يعني. خلاص، بس طبعا كلها هتلاقوها تورنت حاجه زي كده، اللي هي اسمها هيستوري اوف انديا، برضه في تي تي سي. لو دورت عليه تورنت او حاجه زي كده، تي تي سي كورسز او تي تي سي هيستوري اوف انديا، هتلاقوا ممتاز جدا ومؤرخ لها من قديم جدا لغايه الاستقلال الحديث، طبعا مرورا بكل اللي احنا بنقوله ده. تمام، للاسف مفيش كتب كويسه مخدومه قوي عن تاريخ الهند بالعربي، للاسف معظم الكتب الكويسه المعموله حلو يا اما مكتوبه اصلا بالانجليزيه ومترجمه للعربيه، يا اما مكتوبه بالاساس بالانجليزيه ولا مترجم. تمام، تاريخ الهند مش مخدوم قوي بالنسبه لنا في العربي، والا هو مكتوب عنه كميه مهوله، لان بريطانيا احتلت الهند بعد كده فتره، فكم الدراسات الغربيه عن الهند ضخم جدا. والهند حاليا طبعا هي اصلا قوه من القوى الصاعده، بل هي تعتبر ثاني اخطر قوه على الغرب، بل هي عند التدقيق في، لو حد في كتاب لطيف جدا اسمه الفيل والتنين، الفيل والتنين، هما بيشبهوا اقتصاد الصين باقتصاد التنين، والهند باقتصاد الفيل. يقولوا التنين وان كان اهوج وسريع الحركه وكذا، ولكن الفيل خطواته هادئه ورصينه ودائمه. فيقولوا الهند اخطر من الصين على الغرب العربي، على العالم الغربي. ليه؟ ان هي واحد كتله ناطقه ضخمه بالانجليزيه، اثنين ديمقراطيه ضخمه جدا، هي دوله ديمقراطيه، حكم غير مركزي مش زي الصين. خلاص، وحاليا اي شركه في العالم، في العالم حط ايدك تلاقي هندي. وهندي فين؟ فأعلى حاجة مدير مش جوجل، مش عارف ايه، فيسبوك، مش عارف حاجات زي كده. أعلى منصة تعليم حر بدأت في العالم قبل كورسيرا وإي دي إكس وكل الحزمة بتاعت الموكس، خان أكاديمي، وخان في الأصل هندي، وهكذا يعني. أكاديمية الحفاة اللي احنا أشارنا عليها بتاعت الهندسة برضو هندي. فالهند لا، نموذج خطر. لو حد عايز يعرف تقييم لخطورة الهند لوحدها مقارنة بالصين، يقرأ الفيل والتنين. لو عايز يقرأ حاجة الصين لوحدها، في كتاب مترجمات الدكتورة فاطمة نصر اسمه عندما تحكم الصين العالم، عندما تحكم الصين العالم، مترجم للإنجليزية طبعة 2010، كتاب ممتاز. كان أستاذنا الدكتور بشير نافع كان يقول هذا الكتاب من أهم كتب الكتب عن الصين، تحليل الصين كخطر معاصر، تقييمه هل فعلا خطر ولا أمريكا بتعظم من قدرتها عشان تروح تنكد عليها. سبب أهميته إن اللي كاتبه راجل أمريكي لكن عايش في الصين يمكن ليه 25 سنة، متقن للصينية، متجوز من واحدة صينية أصلا، فالراجل إيه يعني شارب الثقافة وكل حاجة، وفي نفس الوقت هو أكاديمي رصين. كتاب اسمه عندما تحكم الصين العالم، تبع ترجمة الدكتورة فاطمة نصر، مش فاكر اسم الدار والله، ممكن نجيبه شوية. طيب، لا ليها وزن، بس هي إيه يعني بتشتغل، هي فيل بتشتغل بشغل هدوء. هي الهند دوله من اوائل الدول العالم في البرمجيات، دوله من اعلى الدول العالم في هندسه الانتاج، دوله معاها من اهم المعاهد التقنيه، وزي وادي السيليكون اللي في امريكا عندها وادي السيليكون في الهند، اشهر معاهد تقنيه في هندسه الكهرباء الالكترونيات وبتاع في الهند، وهكذا. الهند حاجه عظيمه جدا، بس ايه، والهند السنه دي هتبقى هي والصين كتف في كتف في العدد. ليه؟ الهند ما بتوقفش، ما تحددش السكان، لان هي دوله ديمقراطيه فما تقدرش تاخد اجراءات تعسفيه ضد السكان. الصين غصب يا رب يعني، الناس مش هتخلف يعني مش هتخلف، ولو خلفها زياده بتعاقب او تمنح فبيقلوا. فالصينيين معدل الزياده بيقل، الهند بتعلى حاليا. الهند والصين السنه دي تقريبا يقول لك هيبقوا بكتف بكتف، يعني 1000 مليار و500 مليون ومليار و500 مليون. بعد كده الهند هتبدا تزيد عن الصين، بسبب ان الهند الصين بتفرمل المواليد، الهند ما بتفرملش بنفس المقدار، والا زمان في وقت من الاوقات في بعض الولايات كانوا بيحاولوا يعملوا ده وبعد كده زهقوا يعني ما عرفوش يسيطروا على الناس. لحظة. طيب ايه الحتة اللي احنا عايزين نقف فيها عند الهند؟ ان برضو بداية دخول الهند نفس الاجراءات الاقتصادية، ان في شركة بدأت تتعامل مع ديار المسلمين ثم توسعت ثم استولت على بقية ايه رحمك الله بقية الهند. هنا نقطة مهمة، دايما احنا بنقول ان في اشياء في الدنيا، في اشياء في الدنيا لها اسباب محسوسة محسوبة يرحمك الله، اللي يتعلمها يستطيع جني ثمرة هذه المعارف. منها ان اي في مناطق في جزء كبير جدا من يعني من السلوك في العالم الاقتصادي والعسكري وبتاع مبني على فهم الجغرافيا، اللي هو احيانا بيدرس في الجغرافيا الجغرافيا السياسية اللي هي جيوبوليتيك والجغرافيا الاقتصادية. لو انت مش فاهم الاثنين دول هتعك عك السنين، من ناحية السياسية والعسكرية ومن ناحية الاقتصادية من الاثنين. دكتور جمال حمدان في كتابه العظيم جدا استراتيجية الاستعمار والتحرير، كتاب مهم جدا اسمه استراتيجية الاستعمار والتحرير بتاع جمال حمدان، بيشرح فيه سلوك كل الدول الاستعمارية، ليه الدولة دي ظهرت، ده الدولة الاستعمارية بسرعة ووقعت، دي ليه طولت، دي ليه صارت امبراطورية زي بريطانيا ودامت وبتاع. فجزء من الشرح اللي بيشرحه الفهم الجغرافي، بيقول اسبانيا والبرتغال بالرغم ان هم وصلوا هم وهولندا بدري عن انجلترا في الهند، لكن لم يكن لهم فعالية تذكر. ايه السبب؟ بيقولك دخلوا جغرافيا غلط، الهند شبه قارة، الساحل الغربي شبه عديم النفع لاي نزول، ما فيش مساحة منبسطة، فيه جبال بتاع، فالدخول صعب مش اي حد، فهم كانوا بيجوا في الحتة دي. فاي امير قوي زي اورنجزيب مثلا اول ما جه حس ان هم ليهم نفوذ الاجانب راح مطلعهم بقوه عسكريه ويضطرهم للمساحه دي، فالمساحه دي وعره ما يقدروش يعملوا حاجه. دكتور جمال حمدان بيقول ايه؟ بيقول الغريب ان فات اسبانيا والبرتغال المنفذ الذهبي للدخول شبه القاره الهنديه اللي هو هوجلي دي في الساحل الشرقي، هوجلي الحته دي مبسطه جنب البنغال خلاص منبسط، اي جيش ينزل فيها يعرف يركز نفسه وينشر قواته ويعمل خلاص. هم البريطانيين سابوا الساحل الشرقي اللي هو كل الناس نزلت فيه غلط زي البرتغاليين والاسبان والهنديين، وراح لافف شركة الهند الشرقية ونزلت في هوجلي. من هوجلي كسبت اول معركة الكبرى 1757 بليسي، وخدت جيش من المحليين بعد اقل من 50 سنة دخلت العاصمة دلهي واسقطت الامبراطور. دكتور جمال حمدان يقول هذه المعلومة الجغرافية كلفت الامبراطورية الهندية يعني عرش الامبراطور، ان هم ايه لم يؤمنوا المدخل الحقيقي، والدول التانية فاتها فرصة استغلال الهند واستعمارها وبتاع لأنه لم يدخلوا من المنفذ الجغرافي السليم. شارح كلام لطيف جدا في كتاب اللي هو استراتيجية الاستعمار والتحرير. طيب ايه اللي احنا عايزين نوقف عليه؟ هو السؤال اللي احنا كنا بنسأله، وعي المسلمين قبل الاستعمار، وعي المسلمين بعد الاستعمار. الهند ما عداش عليها تحديث ضخم قبل نزول الانجليز، على عكس مصر مثلا لما نيجي نخش على مصر هنقارن بين الهند ومصر زي ما احنا عملنا مع الهند واندونيسيا. مصر قبل ما يجي الانجليز 1882 محمد علي عمل تجربه تحديث ضخمه جدا وابتعاث ومدارس اجنبيه وقدر كبير من العلمانه وقدر كبير جدا من ادخال النظره الاوروبيه والغربيه داخل مصر. الهند ما حصلش فيها كده، فبريطانيا نزلت على الهند وهي ايه على قديمه، يعني ايه زي ما هم. ايه بقى الجديد؟ بنقول واحد، اندونيسيا كانت المقاومة مش بالقوة طبعا بتاعت الهند، لا الهند لها امبراطور ولها جيوش ولها امارات منفصلة، والهند امارات منفصلة حكم اصلا زي كونفدرالي كده مش حكم مركزي، فكان لها قدر كبير جدا من الاستقلالية شوية في الامر، فالمقاومة كانت اقوى. ده واحد. اثنين، قدرة بقاء اللسان العربي والعلوم الشرعية اعلى، نفوذ العلماء فين؟ شكرا. ايه الظرف وصل فين؟ مفيش ظرف؟ يا لهوي، هات يا ابني قول لهم هناك في النظر. لا لا، هي خمسه كفايه برضه. يبقى 10 جنيه صح كده. هات قول لهم هات الظرف الابيض كده حبيبي، طلع فيه ظرف؟ ابدا بقى بسم الله ومرره. ايه؟ لا لا لا، ظرف راس كويس، انت جايزة لو مش عامل الواجب ما تدفعوش. طيب نرجع تاني، خلاص. ففكرة المقارنة ان الهند على قديم. طيب ايه الحكاية؟ نفوذ العلماء اقوى، المقاومة الشرعية هتبقى اعلى بكتير جدا من اندونيسيا. طيب ايه العلامات لده؟ الانجليز بمجرد ان هم ربحوا بمعركة بليسي خدوا جزء من الجنود المحليين جندوهم وبدأوا فيها غزو محلي لغاية ما وصلوا ايه لدلهي 1803 تقريبا كانوا دخلوا العاصمة. خلاص في امبراطور موجود حيدوه وقال لك احنا هنبدا نبعت له ندفع له راتب ثابت وكانه هو خاضع لينا، يعني هو يحكم باسمنا. بس مين اللي بيحكم؟ شركه الهند الشرقيه البريطانيه مش الدوله. لسه انجلترا ما جاتش، خلاص الدوله ما جاتش. امال مين اللي بيحارب؟ الشركه. ايه شركه؟ شركه يعني ازاي يعني شركه بتحارب؟ احنا دايما بنقول اخوانا في احنا قلنا يمكن ده قلنا في اول محاضره يمكن. نقول حاجتين ظهر حاجه حصلوا في اوروبا ورا بعض غيروا شكل العالم. واحد نشأة الشركات، شركات المساهمه. اثنين نشأة الدوله القوميه الحديثه. الاثنين دول عملوا طفره. ساعتها الشركات دي كان عندها قدره انه يعمل مراكب يتاجر بيها، ممكن يعمل عليها قوه، يستعين بقوه من الملوك ولا الممالك اللي هو خاضع ليها ويتقاسموا جزء من الربح، يعمل شبكه علاقات دوليه ضخمه جدا، يتدخل في السياسات الماليه عن طريق الاقراض للحكومات اللي بيدخل فيها. وده حصل في مصر مثلا عن طريق الاقراض وبتاع، وان كان احنا كنا يمكن اقراض حكومي اقرب منه من شركات الدول دي، الشركات هي اللي دخلت مباشره. حاجه زي فيسبوك وجوجل دلوقتي، شركه قناه السويس مثلا كانت عندنا في مصر شركه قويه. الشركه كان ليها جيش، هي بتعمل جيش محلي، تعمل جيش من المحليين واحيانا مرتزق. هي حاليا طبعا المثال موجود في شركات ليها جيوش وفي جيوش مرتزقه زي بلاك ووتر وبتاع. يعني في كتاب حلو اسمه مرتزقة قادمون او حاجة زي كده، طبعة الهيئة المصرية حاجة زي كده، عن الشركات اللي هي ايه فيها نشاط ارتزاق، ان هو ده مقاتل مرتزق عادي يعني. ده بل المثال الاهم على الاطلاق، على الاطلاق، لان مؤسسات غير دولية تمتلك جيش صغير، هذا الجيش يهزم جميع الدول اللي واجهته. اسرائيل كانت مجموعة من يعني باللغة المعاصرة ستارت ابس، يعني شوية مشاريع، مشروع سياسي، مشروع اقتصادي، مشروع لغة، شوية جامعات، شوية مرتزقة مع عصابات محلية زي الهجناء وكده، وعملوا ايه؟ شكلوا جيش محلي من المرتزق، حاربوا بيه جيوش نظامية، كسبوها، أسسوا دولة، وقاعدين بينكدوا علينا لغاية دلوقتي. بس حاليا دلوقتي بقوا أصدقاء خلاص. طيب تمام، دلوقتي خلاص الانجليز احنا بنقول اول ما دخلوا العاصمه. انا دلوقتي عايز اسال اسئله دلوقتي، هسالها دلوقتي واسال اسئله بعد ما الانجليز يخرجوا من الهند. انا دلوقتي الان على اخويا المسلم اللي في الهند. اخواننا ايه اللي حصل ده؟ قال لك الكفار استولوا على ديار الاسلام. كلام حلو، بص اللهجه، بص الكلام، المصطلح يعني ايه هنعمل ايه؟ العلماء الهند، علماء الاحناف، الاحناف ميزتهم هو مذهب، كل مذهب ليه شويه خصائص خلاص. فالاحناف عندهم حتتين. واحد، هم اصلا في حكام المسلمين يجوزوا الخروج بالسيف على أئمة الجور، فيعني ايه مش طايق نفسه، ظالم يلا يا اخويا اللي حصل يعني. عشان كده تلاقي المذهب الحنفي ما تلاقوش منتشر اليومين دول. ليه؟ يعني اختار مذهب ملموم يعني، عشان الموضوع ما بوحش. اتنين اي ايه اللي ايه بنقول المذهب الاحناف كمذهب فيه شويه مميزات عن المذاهب الثانيه. منها يرى الخروج على ائمه الجور، امام جائر من ايام ابو حنيفه، وكان اوذي بسبب هذا الراي او كذا. ده واحد. اثنين في ايه؟ لا ده كتير، ما انا هقول لك نقل لو انت عايز يعني. اثنين طبعا عشان بس ما اصدمكش، هو اجماع المذاهب الاربعه على هذا الراي ما عدا قول الامام احمد في المذهب، يعني ابو حنيفه والشافعي ومالك واحمد في احد قوليه بجواز الخروج على ائمه الجور، واحمد في احد قوليه بالصبر لان الخروج لم يؤدي الى مصلحه على كذا. لكن الائمه الاربعه، ابن حزم يقول في المحلى، وعامه الصحابه والتابعين والائمه الاربعه على خروج على ائمه الجور خلاص. ومنهم الصحابه، كل من قاتل في الفتنه، في فتنه من الصحابه، ارتأى السيف احقاقا للحق، وكل من خرج على الحجاج مثل سعيد بن جبير والحسن البصري والسيدنا الإمام الشعبي ما في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، خرجوا على الحجاج وعبد الملك المار رأوا السيف، سيدنا الحسين ابن النبي صلى الله عليه وسلم حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن الزبير وثورة أهل المدينة قتل فيها 70 واحد من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار في خروجهم على يزيد بن معاوية، من رأى السيف، من رأى الخروج على بنو العباس مع محمد النفس الزكية وإبراهيم أخوه الإمام أبو حنيفة، ومن رأى عدم حقية بيعة بنو العباس وجواز الخروج عليهم الإمام مالك وضرب في هذا وأوذي بسبب هذا الرأي، والإمام الشافعي في نفس الحكاية، والإمام أحد فأحد، والإمام أحمد فأحد قوله خلاص. لكن هو المذهب ليه لقى غرابة بعد كده، ان هو ايه الامام لم نقل بقولك تجده في كتاب ماتع جدا بيشرح ده بشكل مبسط وسريع، الكتاب بتاع العلامة محمد ضياء الدين الرئيس استاذ التاريخ في كلية دار العلوم، كتب الكتاب ده ميزته ان هو قبل 52، قبل 1952، فكان الكلام ايه والعيش غض لسه كانت الدنيا سهلة، كتبه قبل ايام العهد الملكي يعني قبل انقلاب 52. محمد ضياء الدين الرئيس استاذ التاريخ في كلية دار العلوم، اسمه النظريات السياسية في الاسلام، النظريات السياسية في الاسلام خلاص. خاصتين المذهب الحنفي، واحد اللي هو نقدر نقول هو ده بيسموه احيانا مذهب الثورة او مذهب السيف، فيرى السيف في ائمة الجور. اثنين، فكرة عندهم حساسية في التكفير، يعني انا لو حسيت كده ان فيك في كلامك انتهال للشريعة، حسيت فلا بقى يعني هتلاقي الكلام ايه يبقى. فهم مثلا هم اصلا حساسين، لو انت يقول لك ايه لو واحد صغر المصيحيف ولا مسيجيد ولا مش عارف اي حاجه استشعر بس ممكن يصدر ضده حكم تكفير، عشان كده تلاقي الافغان احناف. طبعا فتنه مثلا في حد من الملك اسمه ايه، ملك اسمه ايه يا ربي، ظاهر شاه بتاع افغانستان، قال لك انا معجب بكمال اتاتورك، انا شايف ان الستات تقلع الحجاب. قال ده في فين؟ يقصد ايه بالحجاب؟ ان الستات تكشف وشها. خلاص مات في الفتنه دي 100,000 واحد، واخرج بره افغانستان وصدر حكم التكفير وبالاجماع من كل احال لو احناف، يعني هو وقع مع مين؟ مع اللي هو صعيده المذهب يعني. لك هو قال كده والمصحف كافي يلا على امك يعني، ما الموضوع ما خدش منهم وقت كتير يلا روح خلاص. هي وصلت موضوع الحجاب، فيعني ايه المذهب حساس. فطبعا ائمه الاحناف ايه قالوا له ما اخواننا ايه اللي حصل ده يحصل ايه، قالوا له والله الكفار استولوا على دار المسلمين. يبقى ايه؟ قال لك طبعا الدار كفر حتى يخرج الانجليز منها، واضحه الخطوه كانت مريحه جدا خلاص. في طبعا في عده موسوعات لطيفه جدا للاحناف، لو حد عايز يعني يشوف حاجه، التتارخانيه، موسوعه التتارخانيه او موسوعه الفتاوى الهنديه من الموسوعات الضخمه للهنود، وليهم كلام حسن جدا فيه، لان هم من اوائل الناس اللي ابتلوا بالغزو الخارجي، يعني الكفار يستولي على دار المسلمين. اللي احنا هنا بنرصده ايه؟ معجم المصطلحات، احنا بطه بطه بطه بطه الحمد لله على السلامه. اقول المحاضره اقول اقعدي تقعدي في الارض ولا طب اقعدي هنا اقعد هنا سيبها من ده عصير اقعد لا انت داخل على طمع. طيب صلى الله على محمد، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر يخطب فجاء الحسن والحسين وهو يعني احفاده، فكان كل واحد فيهم يمشي ويتعثر، عارف لما عيل صغير تلبسه حاجه طويله شويه فيمشي يتكعبل ويمشي، والنبي يخطب بين الناس، فلما رأى الحسن والحسين فنزل عن المنبر حتى أخذهم فأجلسهم بجواره فقال سبحان الله إن أموالكم وأولادكم فتنة، فما يعني تحملت أن أراهما يتعثران حتى إيه؟ ساب الخطبة طحة ونزل جنبهم وقعدهم. صلى الله على محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد مجبنة مبخلة مجهلة محزنة. يقول الولد مجبنة مبخلة مجهلة محزنة، مجبنة يجعل الرجل يجبن على الجهاد فيخشى على أولاده، ومبخلة يخليه يبخل عن الصدقة، ومجهلة بدل ما يتعلم ولا بتاع وقته يضيق يصرفه للأولاد والسعي على أرزاقهم فيجي على حساب العلم وبتاع، ومحزنة فإن أصابه شيء أو مات أدخل الحزن على قلب أبيه وأمه خلاص. طيب أعادها بقى وهي بتشرب. قولي بسم الله أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له يا غلام، يعني هو كان ايه؟ كان عايز فقال له يا غلام، قال له يسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طيب فالواحد اللي احنا بنطمن على مصطلحات ومفاهيم المسلمين الهند، فاحنا ايه المصطلحات ايه؟ تطمن شرحة يعني انا قلبي اتشرح. مين دول اخوانا؟ كفار. انتوا ايه؟ مسلمين. احنا هنعمل ايه؟ صارت ديار كفر. طب احنا هنعمل ايه؟ اعلان الجهاد في الهند حتى. مش كلام كده. احنا بنسحب من بنسحب من انهي مصطلح؟ يعني ما قالكش ايه القوى الوطنيه لاخراج المستعمر والاستقلال الوطني اللي هو كلام السيس ده؟ لا ما حصلش فيش الكلام. كفار ديار كفار ديار اسلام الجهاد كلام ايه برح يعني خلاص. طيب احنا هنعمل ايه؟ خلاص احنا هنجاب وبتاع. طبعا الموضوع قعد على فترات، ثم يعني الانفجاره الكبرى كان طبعا بعد تدخل الحكومه الانجليزيه بشكل واضح وبتاع. 1858 اعلنت الثوره الكبرى في الهند، كل الناس حتى حارب فيها مع المسلمين هندوس وسيخ وبتاع ضد ال طبعا الفرق ايه ده؟ لا ما لا جالي بدري، لا رجعوا انا قلبي لا دوغشت الظرف بتاع الواجب ما يجي ده ما جاش. شوف انا قلب الام ازاي. لا رجعه لها حبيبي. طيب هو في يعني احكام الاستعانه ليها تفصيل في الفقه. يعني في الاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا استعين بمشرك، ده الاصل. وفي احيانا في الحاله اللي زي كده يقول لك الحوائج في الداخل، ده بجهاد دفع، جهاد دفع فيقاس على ثقه المدينه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني لو تعرضت المدينه للغزو يحارب معهم ايه؟ اليهود، لانه من اهل البلاد. فده يدفع ولا يقاتب، لانه جاب الطلب. فالاصل في جاب الطلب المنع خلاص. لكن الا في الحالات دقيقه جدا بيحددوها في الفقه، يكون مع حاجه نادره عند المسلمين ومش عارف ايه وبتاع حاجه زي كده. لكن الاصل لا، في جاب الطلب. طيب ايه اللي حصل؟ الثوره الكبرى 1858، المسلمين يعني في عرض وطول الهند تم ايه؟ اعلان القتال والجهاد ضد ايه؟ العلماء افتوا بده بهادر شاه اللي هو امير المسلمين امبراطور المغول، اعلن ده، اعلن الجهاد ضد الانجليز. وكانت ايه الامر يعني صار زي النار في الهشيم، وكان ليه اثر حسن جدا وطيب جدا، بل كثير جدا من الناس حسمت ان الموضوع هيخلص ويبدو ان الانجليز ايه هيخرجوا من الهند. لا كله لا مفيش مماليك خلاص. احنا بنتكلم دلوقتي محمد علي 1858، احنا بنتكلم على محمد علي واولاده، يعني اولاد محمد علي والدوله العثمانيه. لكن ما تنساش ان مصر هي اصلا يعني كل واحد مشغول بنفسه، الضعف العام مستشري. يعني كل الناس كل واحد عنده مصيبه. انت عندك هم هنا ال 1840 مضوا محمد علي اتفاقيه مذله، الاوروبيين بيضغطوا على الدوله العثمانيه مش عارف، يعني كل واحد ايه عنده مشكله. 1858 اول ما اعلن الثوره، اللي حسم الثوره لصالح الانجليز اشياء، منها دخول المدفع متعدد الطلقات ليه الانجليز. طبعا لو حد شاف اي فيلم قديم المدفع اللي هو ايه سريع الطلقات، فده المدفع ده جيش بقى ومعاه بنادق وفرسان كتار وشجعان وكل حاجه، هيحصد الاف بدون ايه بدون يعني خوف ولا بتاع. فكان حصل طفره في التسليح، حسمت ده لصالح الانجليز. ثم تم ضرب الثوره ضرب عنيف جدا، يعني تم اعدام عشرات بل مئات بل الاف من الشيوخ اللي ساموا في الفتوى في الهند ضد الاعلان الجهاد. تم قتل اربع اولاد لبهادر شاه، وجابوا له يعني حزوا رؤوسهم ذبحوهم يعني، وجابوا له على جابوا له في محبسه جابوا له ياكل يعني، فمغطى عليه اكله وبتاع. لما كشفوا ولاده هو عارفهم، وحتى التاريخ يذكر لهذا الرجل هو كان امير يعني، بقول الروايه اللي احنا قلنا عليها اللي هي لاست موجل دي اللي كان فقال اما هذه الميته فهي ميته احفاد تيمور لانك، يعني احنا هنموت ازاي يعني، احنا لو هذا النسل المقاتل الامير او كذا كيف يموت يعني، يموت وهو يقاتل وبتاع ولم يستبشع ده يعني، في الناس واحد غيره يجزع او بتاع. فقال يعني دول احفاد تيمور لانك ودي ميته اولاد تيمور يعني، وكانه ايه يعني احنا ما لم نؤدي الا ما علينا يعني، احنا قتلنا فقتلنا ما حصلش حاجه خلاص. وثم تم نفي خارج الهند من 1858، هو مات في منفى 1869 او 68 في بورما، هنجيب صوره ليه دلوقتي. طيب كده احنا هنبدا من 1858 خلاص الانجليز تم ايه احكامه السيطره على الهند. ايه اللي هيحصل بقى؟ خلاص الهند حاليا رسميا تحت اداره التاج البريطاني. يعني ايه خلاص؟ احنا ما نتكلمش على شركه الهند الشرقيه بشكل مباشر، شركه الهند الشرقيه موجوده بس خلاص التاج البريطاني اعلن ان هو خلاص دي دره التاج البريطاني. طب هنعمل ايه في الهند؟ قال لك والله احنا حكومه استعمار. يعني استعمار يعني احنا جايين نعمر بلد، احنا جايين نبنيها خلاص. طب هتعمل ايه؟ راحت الحكومه شكلت لجنه اسمها لجنه توماس ماكولي، قالوا له اعمل لنا رفع لحالة التعليم في الهند بحيث لو احوالهم التعليم وحشة احنا ايه نعمل نظام تعليمي مركزي زي اللي عملناه في بقية المناطق. ايه اللي حصل؟ التعليم اللي احنا بنتعلمه حتى الان متأثر بشكل كبير جدا باللي انا هقوله دلوقتي. ان بريطانيا لغاية الحقبة دي اللي هي بتتحرك فيها في الهند، طبعا بريطانيا في الوقت اللي كانت بتتحرك فيه في الهند كانت بتتحرك فيه في مصر، كانت بتتحرك فيه في الصين، كانت بتتحرك في حتت كتيرة جدا. لما دخلوا الصين لاحظوا ملاحظة غريبة جدا. الصين طبعا كحضارة قديمة عليها علامة استفهام، يعني كيف سقطت هذه الحضارة ومجموعة دول أوروبية سخيفة زي أوروبا وزي بريطانيا وغيرها وبتاع، ازاي قدروا يخشوا الصين واحتلوها فترة طويلة جدا؟ والصين مش مساحة كبيرة، لا مساحة وعدد وبتاع، يعني لو كل صيني صحي الصبح شتم واحد بريطاني خلاص احنا كده يعني كعبله، جيب له البانة حطها له في عينه، يعني مش محتاجين يحاربه. كيف خضعت هذه الأرقام الضخمة من الناس لأعداد قليلة حتى لو معهم تسليح عالي؟ هو فعلا هو اشبه اللي هو فكره المصطلح بتاع الاستاذ مالك بن نبي الله يرحمه اللي هو قابليه الاستعمار. يقول كل استعمار مباشر يسبقه قصه شعب يقبل الاستخفاء. يعني هو حصل تمهيد زي اللي هو الاثر بتاع محمد علي، محمد عبده في محمد علي قال فكسر باس الاهالي. هم موجودين بني ادمين بس ما عندهمش كرامه ولا عندهم نخوه ولا عندهم قدره على القتال ولا في كتاب. الكتاب بتاع نيال فيرجسون استاذ التاريخ في هارفارد، نيال فيرجسون الكتاب ده كتاب ومعمول حلقات الكتاب اسمه ايه؟ الحضارة civilization. بس في وصل تاني كل الناس وصل لها الظرف انا الان والله. طيب نيال فيرجسون عامل كتاب اسمه civilization. طبعا في واحد اسمه حاجة كلارك عامل برضو سلسلة مرئية وثائقية اسمها civilization. لا احنا عايزين civilization بتاعت نيال فيرجسون. الكتاب مترجم ترجمة شركة المطبوعات، لو بتوزعوا الشبكه في وسط البلد وبتاع. الكتاب ايه؟ كتاب اسمه الحضاره. هو بيقول ايه؟ بيسال سؤال غريب في الكتاب، بيقول انا مش عايز اقول ازاي إيه؟ احنا مش السؤال ازاي كيف صعدت الدول الاوروبيه، احنا عندنا 11 دوله لو اضفنا روسيا وهي دوله مش اوروبيه، 10 اوروبيين وروسيا احتلوا تقريبا العالم كله. ازاي 11 دوله ولا 10 دول احتلت كل هذه المساحات بكل هذه الارقام اللي بتصل الى مئات الملايين وهم ارقام ضئيله جدا؟ ازاي احتلوه؟ هل بالقوه الجبريه العسكريه مش المباشره؟ مستحيل، مش ممكن. امال ايه اللي حصل؟ فهو في الكتاب بيسال ايه؟ بيقول احنا يجب ان لا نلتفت لسؤال كيف صعدت هذه الدول. امال ايه؟ قال لك كيف انهارت حضارتان كانت ملء السمع والبصر، حضاره الحضاره الصينيه والحضاره الاسلاميه. بيقول ده السؤال، ازاي عند لحظه تاريخيه معينه 1600 كان اعظم اختراعات وعلوم دقيقه وابتكارات يدويه معموله في الصين، واهم علوم موجوده بتدرس في اوروبا لغايه اخر 1600 اما كتاب عربي اصيل او كتاب مترجم من العربيه للتانيه، بعدها ب 100 سنه كل هذه الدول بدات خضوع للاستعمار، بعدها ب 150 سنه تقريبا لا توجد دوله مسلمه غير مستعمره من قوى من قوى دوله اوروبيه، والصين خاضعه لبريطانيا. يعني بريطانيا جاية من الصين كلها، لدرجة ان الصين اجبرت في حربين مشهورين جدا، اشهر حربين خضتهم بريطانيا ضد الصين وليها امبراطور، حرب الافيون الاولى حرب الافيون الثانية. ان بريطانيا كانت بتزرع افيون، مش في صورته يعني الافيون هو منتج، يعني في صورة بيتحول لها افيون بيتزرعه في الهند وبتبيعه باكبر كميات للصينيين، فالصينيين مدمنين للافيون. فالامبراطور ليه الافيون ده ايه اثره ضخم جدا على الناس وقوتها البدنيه وضعاف في العمل وبتاع، فاصدر قرار امبراطوري بمنع ايه الافيون. قالوا له لا قرار، هم احنا نزرعه ونشربه ولا ايه الافيون؟ لا احنا عايزين حد يشربه. قال لهم لا ما مش هتبيعوه هنا. اعلنت بريطانيا الحرب ضد الصين ومشهوره في التاريخ باسم حرب الافيون الاولى، اقروا عنها. حرب الافيون اجبروا الامبراطور على فتح التجاره مره اخرى في تجاره الافيون عشان يبيعوه جوه الصين. خلاص ثم بعد فترة الامبراطور قال لك لا الكلام ده مش نافع، الغاء برضو الافيون تاني، قالوا هتنزل المرة دي تاني. عملوا ايه؟ حرب الافيون التانية واجبروه على حرية التجارة في الافيون داخل الصين مرة اخرى. طب ايه ده؟ ده احنا مش وصلنا الحرب عن الكرامة والوطنية بتاع عليا النعمة لا تشربوا افيون، عليا النعمة ما نشرب افيون. حنفي مش هتنزل، حنفي نزل مرتين. ايه ده؟ لا ده يبدو ان الصينيين يعني دي امبراطوريه لغايه 1400 1500 1600 حاجه عظيم. ايه اللي حصل؟ هذا الكتاب بتاع نيال فيرجسون بيورد ست اسباب هو يراهم ان هم سبب انهيار الحضارتين. يورد منهم واحد على راس هذه الحقبه الاستبداد السياسي، لاسباب ست اسباب. واحد الاستبداد السياسي، اثنين المنع الفكري والإبداعي، يعني حرية الإبداع والفكر، الحرية السياسية في مقابل الاستبداد، حرية الإبداع والفكر والاعتقاد في مقابل منع الحرية في الإبداع والابتكار والأقوال والتفكير وكل حاجة في الصين وفي العالم الإسلامي، وحرية الاقتصاد وحرية الامتلاك للأصول، وبيعدد شوية أسباب. لكن في مجمل احنا ممكن نتفق معاه في مجمل الاسباب مع مناقشه في بعض الاسباب الثانيه، لكن الكتاب يستحق ان يقرا، يستحق ان يقرا. طيب نرجع ثاني، هو كتاب نيال فيرجسون الحضاره، خلاص، وموجود وثائقيه يمكن على حلقتين بتاعت نيال فيرجسون. طيب دلوقتي الحكومه عملت لجنه توماس ماكولي، قالوا لهم يا اخواننا قيموا لنا التعليم في الهند، التعليم الناس دي بتتعلم ازاي؟ ده حتى مشهور في بريطانيا التقرير ده اسمه تقرير توماس ماكولي سيء السمعه. ليه؟ لان التقرير ده اللي رفع للحكومه قال لهم ايه؟ قال لهم ده احنا ده حال الهنود دول حاجه صعبه جدا، لا ما عندهمش جامعات ولا عندهم اي مدارس، ده صف اي كتب في اي مكتبه اوروبيه احسن من كل الكتب اللي موجوده في الهند. هو بيقيم ايه؟ هو كان عايز جامعه او كليه زي اللي موجوده في اوروبا. مفيش ولا جامعه ولا كليه زي اللي موجوده في اوروبا. ليه؟ لانه عايز زي العالم الاسلامي التعليم عنده يخضع لفلسفه تانية خالص، فالتعليم كله في الجامعات الكبرى والمدارس في المساجد الجامع، فالمساجد دي يعني احنا الجامع الازهر عندنا ده مش مسجد، مش مجرد مكان للصلاه، ده مدرسه. جامع سيدنا عمرو بن العاص، جامع ابن طولون، الاقمر، اللي مش عارف كل هذه دي مدارس، مدرسة. يعني ايه؟ يعني اعمدة، يعني شيوخ، يعني علوم. بعد يقول لك يعني بيدرسوا علوم شرعية، لا، علوم طبية، فلك، حساب، كل ده كان بيدرس في هذه الجوامع. عشان كده هذه الجوامع ليها اروقة ونظام اوقاف وبتاع مشهور جدا. خلاص، هو نفس الحكاية عايز يرصد حاجة زيه، بالرغم ان هو مش زي بعض، بس المفعول واحد، بل طبعا ده اوثق واقرب للديانة وكذا، واقرب لرؤيتنا احنا للكون مش لفلسفتهم. في لو حد عايز يراجع حاجه ممتازه جدا عن نشاه الكليات في العالم الاسلامي، الكليات يعني المدارس والمعاهد الاسلاميه والعلوم في كل العلوم هنا وهنا، مقارنه حسنه جدا وعاملها واحد غير مسلم يعني لا يتهم عليه في الانحياز للاعلان الاسلامي، الكتاب العظيم جدا بتاع جورج مقدسي، كتاب اسمه نشاه الكليات، منشور عند اخواننا في دار مدارات، وطبعا مطبوع طبعته جامعه الامام في الاول في السعوديه. جورج مقدسي، جورج مقدسي طبعا متخصص في حاجتين مهمين جدا، الكتاب ده من اشهر كتبه، يكاد يكون هو درة اعمال جورج مقدسي، متعلق بتاريخ التعليم وتاريخ المدارس. هو بيعمل ايه؟ نشأة الكليات، بيؤرق ليه نشأة المدارس والجامعات في العالم الاسلامي، ويقارن بالغرب واثر العالم الاسلامي على الغرب، ده المهم. وليه؟ وطبعا هو متخصص في الحنابلة، متخصص في الحنابلة المذهب الحنبلي، فليه عدة أوراق بحثية مهمة جدا، وليه كتاب اسمه الإسلام الحنبلي، وليه عدة كتب متخصص في الحنبلة في المذهب الحنبلي، خلاص، وليه دراسات رائعة جدا ورصينة جدا. طيب المسلمين من بعد كده، بعد هذا التقرير طبعا ايه اللي حصل؟ حصل ان نفس الحكاية بتاعت الرجل الهولندي اللي هو احنا قلنا ايه، احنا عايزين ايه من الرجل الهولندي اللي قال احنا هولندا عايزة ايه من اندونيسيا؟ عايزين نغير دينهم؟ لا، مش عايزين نغير دينهم. ليه؟ الانسان اذا يعني عودي على دينه غاضب، اغير دينك؟ لا، ما تغيرش ديني، ده انا مود دون ديني. طيب مش عايزين نغير دينكم. والانجليز كانوا بصراحه صنايعيه قوي. طب ايه الرساله اللي انت عايزها؟ هذه العباره كوت، يعني اقتباس من كلام توماس ماكولي نصا، توماس ماكولي صاحب تقرير التعليم سيء السمعه. التقرير بيقول ايه؟ العباره بتقول ايه؟ ايه جوهر رساله بريطانيا داخل الهند؟ احنا عايزين من الهنود، عايزين ايه؟ خلق طبقة من الأشخاص الهنود في دمائهم، أنا مش هعرف أغير الهندي ده، لا في دمه ولا لونه ولا شعره ولا أي حاجة، خلق طبقة من الأشخاص الهنود في دمائهم ولونهم، هو هندي ولكنهم إنجليز في الذوق، في ذوقهم وآرائهم وأخلاقهم وعقولهم. جبنا سيرة الدين؟ نفس اللغة، ثقافة، إيه؟ الهند، كل الهند، لأنه هو طب اللي احنا بنقوله ده اللي هو فكرة العلمنة، علمنة الهوية. مين هيصيب مين؟ هيصيب كله، الهندوسي والسيخي والمسلم وكل حاجه، خلاص. لكن احنا اللي يلزمنا هنا ايه؟ كيف المسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، معاه كتاب لا ياتي الباطل من بين يديه ومن خلفي، وعنده كل هذه الاحترازات وهذه الحصون وبتاع، ثم يصل ان هذه الرساله تطبق عليه ولا يقاوم؟ هو ده السؤال. الشاهد ان توماس ماكولي الرجل بعد التقرير ده اوكل اليه تغيير المناهج تغيير التعليم، فعمل تعليم باللغه الانجليزيه، منع التعليم باللغه المحليه، منع تعليم اللغه العربيه، اغلاق معظم الهيئات المعاهد والجامعات الكبرى اللي في الهند. في مقابل ده المسلمين طبعا رده المسلمين كانت اسرع واعنف بكتير من اندونيسيا. طبعا في الثوره ده ما حصلش في اندونيسيا، الثوره الهنديه الكبرى 1858 كان لها صيت ضخم جدا في العالم مش قليله. اثنين، العلماء قالوا لا لحظه، ده احنا لو سيبنا الموضوع ده، هو العالم احنا دايما بنقول المفروض يكون مدرك جدا للاسلام والتجليات الاجتماعيه للاسلام، يعني الاسلام فين في التعليم، الاسلام فين في النظام الاجتماعي. عشان كده في شويه بلايا ربنا رزقنا بيهم في التاريخ المعاصر، يقول لك ايه والله ما دام الناس بتروح تحج وتعتمر وبيصلوا وبيحضر احيانا صلاه العيد وبنشتري حلاوه المولد وام علي في عاشوراء، يبقى احنا كده مسلمين والحاكم مسلم. يا ابن الناس، الاسلام ليه تجليات اجتماعيه، التجليات الاجتماعيه دي المؤسسات اللي تستديم لا اله الا الله محمد رسول الله في المجتمع. فهذه القرارات لو مدينا الخط على امتداده هتطلع مجتمع كله غير مسلم. انا دايما اقول فين المؤسسه اللي بتستديم قول لا اله الا الله محمد رسول الله في مصر؟ يعني احنا دلوقتي كل الناس اللي قاعده بالصلاه على النبي كده شاكب راكب، لو كلهم تعليم عام، احنا اخر مره درسنا توحيد امتى في المدرسه؟ احنا اخر مره درسنا فقه امتى؟ احنا اخر مره حفظنا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم امتى؟ احنا اخر مره حفظنا قران وتفسير امتى؟ احنا اخر مره درسنا اي حاجه متعلقه باي مسائل من مسائل الفقه الدقيقه امتى؟ ولا حاجه، ولا حاجه. طيب هم بقى ده هيستنيموا كده ويطلع مسلم منين؟ منين؟ عشان كده دايما انا اقول ايه، في ناس يقول لك يا اخي في نسبه الحد بدات تزيد في المجتمعات الاسلاميه. لا، السؤال معكوس. السؤال ايه؟ قال لك العيال اللي قاعده مسلمين دول قاعدين ازاي؟ يعني هو اللي فاضل مسلم، فاضل مسلم ازاي؟ يعني فين الامداد؟ المدرسه ما تعلمش حاجه، بل عكسه، الاعلام عكسه، المش عارف ايه عكسه، المنابر عكسه، المش عارف. طب امال هيطلع مسلم ازاي ده؟ واحد يقول لك لا ده فطري كده. قال لك انا مربي ابني احسن تربيه، اللي هي ايه؟ اللي هي احسن تربيه، ما فيش كده تربيه خالص. ايه مؤسسه مولانا؟ يعني ايه مؤسسه؟ يعني ايه مؤسسه؟ يعني جماعه. جماعه يعني ايه؟ جماعه يعني مجموعه من الناس تقوم على فرض كفائي. يعني مثلا مين اللي حافظ القران لنا؟ واحد السلطان المسلم اللي هو الخليفه اللي هو سيدنا بكر وعمر وعثمان. بعد كده في ظلم وجور وبتاع، مين اللي بيحفظ القران وبيعلمه للناس وبيحفظ العلوم العربيه؟ الجماعه العلميه اللي هو علماء القران. طب مين اللي بينقل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد المتصله وكذا؟ علماء الحديث. مين اللي بينقل الشعر ولا مش عارف ايه بالاسانيد؟ علماء اللغه. طب مين اللي بيجاهد؟ المرابطين والمجاهدين وكذا وبتاع. مين اللي بيوقف الاوقاف على الامه وهكذا؟ عشان كده احنا الامه بنقول لما كانت تتعرض لضرب ضغط من بره لمن جوه، تلاقي كم الحركه المجتمعيه بتوصل 80% من فاعليه الامه، و20% متسابين للحاكم، حلو ولا وحش، عادل ولا مش عادل، فاسق ولا مش فاسق ولا كذا. لكن الحاكم ده لو اسوا واحد في الدنيا تلاقي الامه قويه ومنيعه وبتاع، على الاقل مش ضد الغزو الخارجي، على الاقل ضد تغيير طبيعه الشريعه ده. فده لازم يتم بشكل مؤسسي. مؤسسي يعني ايه؟ مش لازم تبقى شركه اسمها شركه المحافظه على دين رب العالمين، مش كده. جماعه علميه، يعني زي ما بنقول كده، انت دلوقتي انت كراجل سني انا بقول لك عايز تعرف تصلي ازاي. سؤال ليك، انا عايز اعرف الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الصلاه اللي انا القى الله عز وجل بيها فتحتفظ صحيحه، انا وانت نتعلمه ازاي ده؟ لا هنكذب. لا يعني القصد ان هو مش هو لو هو قال ابوك او امك او انا ابويا او امي علموني حاجه، مش هو اللي جابه من عندياته واللي علموني اشياء بسيطه جدا. لا احنا بنتكلم، سيبك مني ومنك، استدامه فقه الصلاه في المجتمع. خلي السؤال اكثر دقه، مين اللي بيعمله؟ لا مش التوارث، مش صحيح. يعني انت ابوك لو سالته في اي مساله في المواريث او مساله في المعاملات مش هيعرف. مين اللي بيستدين الفقه ده في الامه؟ مين اللي بيستدين؟ اهل العلم. اهل العلم دول على انهي مذهب؟ على اربع مذاهب. احنا عندنا مذاهب اربع سني، المذاهب ده فين المؤسسه بتاعه المذهب الشافعي؟ فين المبنى؟ في حاجه اسمها المذهب. المذهب ده جماعه علميه، يعني الامام الشافعي وتلامذته واقوى. عشان كده الامام الشافعي ليه كلمه حلوه قوي، يقول ايه؟ الليث افقه من مالك، ليث بن سعد فقيه مصر افقه من مالك، ولكن اصحابه لم يحملوا فقه. يعني ايه اصحابه؟ يعني المذهب، الجماعه العلميه اللي كانت ممكن تحمل المذهب ده. يعني مين اللي هيدونه ويعمل فيه متن ويشرحه وينقله ويتحرك بيه للناس ومش عارف ايه؟ ده مش موجود. فالمذهب اللي هي المؤسسة الاجتماعية عشان كده حاليا بيسموها ايه، يقول لك بره في العلوم الاجتماعية يقول لك ايه، ده حاجة اسمها organization، احنا ما بنقولش مش ده اللي احنا نقصده، او institute مش ده، او مش عارف احنا بنقول ايه stream او movement، يعني اقرب لحركات او تيارات. تيار ماشي، فين بقى لمن الشافعية اللي في العالم فينهم؟ لا ما ينفعوش يتلموا، ما ينفعش تشوف عليهم، ده مذهب. يعني ايه مذهب؟ يعني ايه في الشيوخ وليه طلاب وليه تدوينات وكتب مش عارف ايه، دي وكانه تيار في المجتمع. هذا التيار حافظ الديانه في مساحات كبيره جدا، قيس على ده التيارات العقديه، قيس على ده الطرق الصوفيه وهكذا، فتقدر تقول ان ده تيار. اقلبه. حد يتعب يجيب كوبايه ميه او كوبايتين؟ ايه ان هو عمل مجتمعي، عمل مجتمعي يعني في مجموعه من الامه قائمه على هذا الفرض الكفائي بغض النظر عن مين اللي عايز يعمله. المجموعه دي شغاله اداره ذاتيه، احنا بنقول الامه اللي استدامت المذهب. يعني ايه الامه اللي استدامت المذهب؟ احنا دلوقتي احنا الشافعيه عايزين كتب وعايزين نورث هذا العلم وعايزين نتفرغ عشان ندرس العلم، مين اللي يصرف علينا؟ اوقاف المذهب. مين اللي بيوقف على المذهب؟ الامه وكذا المذاهب الاخرى وهكذا. تسلم يا سيدي ربنا يبارك فيك. خلاص، ففكره الاستدامه دي جت منين؟ ايوه هات ميه الاخيره دي مش ساقعه ليه، انت جايبها منين؟ استنى خلاص وقف خلاص الساقعه دي، لا خلاص كده حلو احنا نزود دي، لا الظرف لا انا اسف معلش. خلاص كده وضحت الفكره، ان مين اللي اوقف على الشافعيه؟ الامه. مين اللي علم الطلبه؟ العلماء. العلماء خدوا فلوس منين؟ من الاوقاف. ايه الحركه؟ ايه سبب ان هم اتحركوا؟ ما ده جاي لك انا بقى في تقلقش. لحظه واحده خلاص كده، كده الرساله بتاعه توماس ماكولي واضحه، ده اللي حصل في الهند. ده اللي حصل في الهند. عشان كده ايه الراجل ما جاش جنب المسلمين قال لهم سيبوا دينكم، لا هو ايه انا هغير عشان كده تلاقي عدد كبير جدا من الهنود اللغه الاصليه بتاعتهم او اللغه اللي بيتعلم بيها وبيقرا بيها بتاع الانجليزيه. فانا لما يجي اشتغل فين؟ في امريكا، اشتغل في بريطانيا، اشتغل في استراليا، اشتغل يتجنس بتاع ليه؟ انا كده بريطانيا يعني كل الناس بتصب عندي، يعني انا في الاخر عملت هنود، عملت انجليز. عشان كده قالك ايه؟ ولكنهم انجليز في ايه؟ في الذوق والاراء والاخلاق والعقول. خلاص كده؟ لحظة نسبة المسلمين حاليا في الهند، الهند 1,500,000,000، المسلمين اقلية بس هم اكبر اقلية في العالم، 250 مليون او 280 مليون، اكبر اقليه يعني هم اقليه واكبر نسبه مسلمين في العالم، يعني يمكن ممكن يوازيهم او يسميهم او يقترب منهم اندونيسيا. الصين ما وصلوش 100 مليون على حاجه، الحكومه بتقاوح، الحكومه بتقول لك لا هم 70 مليون حاجه كده، الناس التانيين بيقولوا لهم لا 100 مليون، يعني هم مختلفين في 30 مليون. يعني الصين اختي الصغيره كانت بتدرس اداب جغرافيا، كانوا بيدرسوا ماده اسمها كوارث وحاجات زي كده فيضان، فتقول لي حصل، تصدق حصل فيضان في الهند بس الحمد لله ربنا قدر ولطف. بقول لها ايه اللي حصل؟ قالت لي اتشرد 100 مليون واحد لو قد مصر كلها. يعني ايه؟ يعني الناس دي صحت الصبح مفيش بيوت مفيش؟ قالت لي بس قدر ولطف الحمد لله، لان الصين مليار و400 مليون او 400 مليار و500 مليون، ف100 مليون لا الحمد لله قدر ولطف. لا الحمد لله احنا زي كنت دايما اقول للمسلمين بتوع الصين دول هتلاقيهم واخدين شقه وساكنين مع بعض، يعني مع بعض لهم 70 مليون، يعني ما حصلش حاجه. طيب ايه النقاط اللي احنا عايزين نتوقف عليها بقى في بعد ده؟ الاسئله اللي انا عايز اسالها المسلمين، انا كده عرفت الانجليز عايزين يعملوا ايه، عايز اعرف ايه وعي المسلمين بده ورد فعلهم عن ده، ايه بقى هيعمل ايه عشان يوقف ده؟ المسلمين قال العلماء قالوا ايه؟ قالوا لا التعليم ما دام اتغير، طبعا الانجليز القرارات بقيت القرارات واحد ووقف التقاضي للقضاء الشرعي، لا خلاص ما في المحكمه ويقضي فيها حاكم قانوني والحاكم في الغالب انجليزي، لو هو غير انجليزي يبقى درس القانون في انجلترا وهيقضي بالقانون الانجليزي، خلاص خلصنا كلام واضح. طيب ايه بقى 1860 المسلمين قال لك لا، يعني ما فيش القرار بتاع توماس موك 1858 الثوره، قرار اللجنه بتاعه التعليم، لسه بدايه القرارات، ما فيش 5-6 سنين تم انشاء جامعه مدرسه دار العلوم الديوبنديه. خلاص اول تكليف عايزين ترجمه لدار العلوم الديوبنديه، عشان كده ده كتير جدا تلاقي واحد ايه في انتسابه في العلماء اللي جايين من شبه القاره الهنديه، واحيانا دي تهمه في البلاد العلمانية اللي في شبه القارة الهندية زي بنجلاديش يتقال ايه؟ ديوباندي. زي ما هنا مثلا يتقال ايه؟ يعني حاجة كده اكنك بتقول ارهابي او متطرف حاجة كده، يقول لك ديوباندي. يعني ايه ديوباندي؟ يعني متخرج من مدرسة او على مذهب او على طريق التفكير او على نفس الانتماء المذهبي والفكري والعقلي بتاع مدرسة دار العلوم الديوباندية. ايه المدرسة دي؟ قال لك احنا لو سبنا اولادنا الانجليزي يعلموهم هيطلعوا كفار زي الجماعة دول، نعمل ايه؟ قال لك لا، احنا نعمل مدرسة تدرس العلوم العربية والادب والشعر واللغة العربية والعلوم الشرعية والمذاهب الفقهية ولا تعلمهم اللغات الاجنبية. ما هم حجموا ده، هم التاني لا، قال لك لا انا هعمل حاجة جديدة. ديوباندية هنا في الهند هتظهر بقى امتزاج، حاجة غريبة شوية. هيظهر احناف لانه شبه القارة كلها تقريبا احناف ما عدا بعض السواحل الشرقية اللي احنا قلنا فيها حضارمة وبتاع وشوافع عشان اليمن على مذهب الشافعية، وكذا الاندونيس والماليز تلاقي فيهم شوافع شافعية كتير. ليه؟ لأسباب اليمن، واليمن معظمهم شوافع وزيود شيعة خلاص، لكن الشافعية سنة. ف احنا كنا بنقول المدرسة دار العلوم الديوباندية، فقال لك انا هعمل ده، هعمل ايه؟ المدارس دي يعلم العلوم الشرعية اللغة العربية احافظ على، وهم احناف. بس ايه الجديد فيهم؟ نزع حديثية تجديدية على عرق سلفي كده بالمعنى الحسن للسلفية، اللي هو السلفية هو العودة الى ما كان عليه السلف. السلف اللي هم مين؟ الصحابة والتابعين وتابعين التابعين. ما كانوا عليه في ايه؟ في السلوك والعلم والديانة والفقه وكذا، طرق الاستنباط والفهم وكذا. طيب النزعة دي يعني ايه؟ هتبقى اكثر اعتدالا في الهند. واستاذنا الدكتور بشير عافية الدكتوراه بتاعته اصلا في الحركات السلفية في العالم، في عندنا محتاجين بقى تدرس المدرسة السلفية في الهند، على رأسها اللي كان دهلوي محمد صديق خان، مدرسة السلفية في العراق وعلى رأسها الألوسي، مدرسة السلفية في اليمن. سألت الدكتورة بتاع الدكتور بشير نافع بس اللي هو ايه، فهم تأثير وجود نزوع سلفي في عدة مساحات في العالم الإسلامي، في كل منطقة اتأثرت بالموروث اللي موجود في البلد دي من العلم ومن المذاهب. فمثلا السلفيين الاحناف، السلفيين الهنود تلاقي حنفي في المذهب بس ليه ميل حديثي ونقدي وقدر كبير جدا من الخروج عن التمذهب سنه بسيطه كده او الاجتهاد زي السلفيين خلاص. اقل سطوه بقى في المساحات العقديه وكده مثلا من الوهابيه في الجزيره العربيه سلفيين، بس سلفيه على اعنف شويه واخشن شويه واقل استبحارا في العلوم زي الهنود. الهنود يعني شيوخ محمد بن عبد الوهاب هنود، شيخه المباشر على طول هندي. فدي المدرسة الحديثية. فتلاقي السلفية على حسب التراث الصوفي والفقهي والأصولي واللغة في المنطقة بتبقى أعنف أو أكثر اعتدالا. فمثلا سلفية الهند تلاقيها إيه؟ مرحرحة شوية. ليه؟ تصوف الهندي عميق. فأنت عارف لما تكون حاجة مركزة أو تحط عليها مية فلما تخف تبقى خفيفة شوية. الجزيرة العربية العلوم الآلة وأصول الفقه والتراث الصوفي فيها قليل، فده الحركة الوهابية كان فيها أعلى. لا مش ده، قولي لهم ازيكم، قولي لهم الى اللقاء. ايه قولي لهم الى اللقاء. ايه بابا. ده مكبر الصوت، مكبر الصوت. طيب لا ميكروفون ايه يا ابني، احنا عمالين نقول الهند ولغه عربيه وبتاع. طيب احنا دايما بنقول فده حاجه ممكن يعني حاجه للتفكير العام، ان المناخ الاجتماعي بيأثر على الحركات الدينيه والمذهبيه وبتاع. فتلاقي السلفيه الهند غير السلفيه اليمنيه غير السلفيه المصريه غير في ايه، كل بلد ايه اتأثر. اتفضلي. ممكن بس شويه صغيرين كده، خدي نفس، خدي كملي، خدي نفس، قولي الحمد لله. الحمد لله. ده بقى الحمد لله هنكمل ازاي دي؟ يلا الحمد لله نهائي بقى خلاص بقى. ركزي بقى ركزي عشان المحاضرة. خلاص. فاحنا ده مهم جدا في فهم المذاهب، عشان كده واحد يقول لك ايه ما ده فلان مثلا دي مدرسه سلفيه في الهند، لا في الغالب سلفيه الهند غير سلفيه العراق غير سلفيه واحد يقول لك طب هيتفقوا ويختلفوا فيه، هيتفقوا ماشي روح المام ده افضل كثيرا مع ماما افضل كثيرا. ايوه حاسب بقى اوعى السلك. ايوه اوعى السلك. ايوه هو السلك ده عديها يا ابني. خلاص اخوانا. فالدار العلوم الديوبندية لها نزوع علمي لغة عربية، عشان كده احنا معظم الطبعات ده لو حد هنا من اخواننا اللي بيدرسوا ادب وبتاع معظم طبعات الدواوين الادبية والحديثية طبعة الهند. يعني احسن طبعة لسنن الترمذي طبعة الهندية، احسن طبعة لامالي القالي تلاقي مثلا المحقق مثلا جامعة عليكرا اللي هي الجامعة اللي اتعملت في المدرسة الثانية العلمية، وان كان جت متأخرة 40 سنة او 50 سنة بعد المدرسة الديوبندية. فالهند لا يعني فيها قدر كبير جدا من الاهتمام بالعلوم الشرعية، ده اهم بكتير من اندونيسيا بقاء اللسان والعلوم ايه الاسلامية. ايه لا ما ظنوش ديوبندي، لا مش عارف حدود محمد الياس بتاع التبليغ هو هندي بس انا ما ظنوش لكن ممكن نراجع طيب في ايه تاني حاجه جامعه عملت؟ احنا كده اقدر اقول المسلمين فهموا ايه اللي ممكن الخطوره اللي متوقعه، فبداوا ايه ياخد رد فعله، الرد فعل علمي ان انا عايز احفظ على الناس ايه ديمون وتفكيرهم وبتاع مش عارف ايه، ده جميل جدا. طيب ده 1866 انا عايز اشوف برضو كل شويه هسال المسلمين شويه اسئله اشوف ايه اللي بيحصل. ف 1920 الاقي المسلمين بداوا يعملوا 1920 تقريبا عملوا جمعيه اسمها جمعيه احياء الخلافه. قال لك لا هو احنا يا كنتوا فاكرين احنا كده متسابين، لا ده احنا لينا سلطان مسلم وليه سلطه مركزيه وبتاع، احنا لو قوينا الخلافه وبتاع مش عارف ايه ممكن الايه نستقل يعني ايه ممكن الانجليز يخرجوا. فتحس ايه لسه المسلم بيقول كلام برضو ايه كلام حلو ولطيف وفيه يقول لك خليفه وخلافه واحياء الخلافه ده كلام كويس. 1921 اتعمل جامعه عليكرا. جامعه عليكرا لا احمد لا لازم نشوف شكله جميل. ده بهادر شاه ده سلطان المغول قبل ما يموت في مات 1862 في بورما شيشة كان بيشيش لانه احكام انت بتسأل ولا بتجاوب احكام الدخان لغاية 1950 كان الحكم العام في العالم الاسلامي على الكراهة لانه لم يثبت الضرر الطبي للدخان اجمالا، فكان الضرر الطبي هو اللي هو علة التحريم. فكان الناس يقول لك مثلا ريحه الفم مش عارف ايه السعال اللي مش عارف ايه حاجات كده. فكان الدخان لغايه 1950 الفتوى العامه في العالم الاسلامي ففي الدوله العثمانيه وفي مصر وبتاع على الكراهه. فعشان كده كثير جدا من العلماء المحدثين الكبار وبتاع تلاقيهم كانوا بيتعاطوا النرجيل اللي هي زي الشيشه دلوقتي. خلاص بعد كده لما شاع الدخان اللي هو السجاير برضو كان كثير من العلماء لغايه الستينات هنا في مصر كثير جدا من المشاهير زي الشيخ لا مش استاذ محمود شاكر اديب وبليغ، لا يعني شيوخ متعلقين بالفتوى والعلوم الشرعيه الشيخ محمد متولي الشعراوي الشيخ شالكوت وهكذا كانوا بيدخنوا ويفتوا بالحرم. ليه؟ لانه في واحد بيكون مبتلى، يعني واحد قاعد بيدخن ليه 40 50 60 سنه خلاص عاده متمكنه بيه وثبت عنده بسبب الدراسه الطبيه ان من بعد 1950 بدات الدراسات تقطع بايه بالاضرار وسرطان الرئه وبتاع. لا بقى الكلام ايه يعني اي حد حاليا دلوقتي اي دراسه طبيه يقول لك لا ده السجاير يا لهوي ده حاجه خطيره جدا وبتاع مش عارف ايه وهكذا. فبدات الحكم الفتوى تنتقل من الكراهه للتحريم. بعد كده بعض الهيئات الافتاء في العالم الاسلامي تبنت الحرمه قولا واحدا زي دار الافتاء المصريه ايام نصر فريد وصل وهو شافعي. في بعض الشيوخ وبعض الدول بيتبنوا مازال حكم الكراهه، يقول الكراهه مع القله وبتاع يعني ايه في يقول لك والله يعني ما كلام كده. لكن هي الفكره في ايه ان ده احنا بنقول المرض في المساله للطب. الطب لو الطب جزم بالضرر المتيقن هيبقى الحرمه متيقنه، لو الطب قال لا الضرر يعني على حسب وده دي مساله في الفقه يعني ايه يعني فيها كلام. لكن الشاهد اللي اخونا اللي سال ان دي شيشه دي شيشه بدر شاه كان بيشيش او كان بيشيش ليه بيشيش؟ لان كان معظم المسلمين في هذا الوقت الفتوى كانت على الكراهه، ما فيش فتوى، ما كانوش على التحريم، يعني ما كانش شيء يمنع لا عرف اجتماعي ولا شرعي يقول ان هو لا عيب ولا حرام ولا بتاع حاجه مش معيبه يعني. ده تاج محل اللي احنا بناه شاه جهان عشان كان زعلان على مراته. احنا كنا يعني بنقول كانت الست عملت لنا مشاكل. فين البتاع الليزر اللي كنت بلعب بيه؟ ده الراجل الكبارة ده السيد، كلمة السيد الشريف، هو اسمه السيد الشريف احمد احمد خان. ده مؤسس جامعة عليكرة 1921. طبعا التكليف الثاني جامعة عليكرة عايزين ترجمة، هي طبعا كلمة هي مش عليكرة يعني حرف في النص كده، فيعني لكن احنا بننطقها وبنكتبها عليكرة يعني، لكن هي لا عين ولا كاف يعني، الصوتين دول مش موجودين في تقريبا في اللغه الهنديه، الكرا ولا الجرا بينطقوها كده. مره كان حد اخونا من بنجلاديش كان حضر معاه الدوره فنطق لي اسم اورنج زيب، احنا بنقول اورنج زيب او اورنج زيب الامير، نطقه لي نطق غريب برضو يعني، احنا الاقرب صوت للعربيه لكن ده مش النطق بتاعه الحقيقي في لغته. واحمد السيد شريف وجامعه الكرا برضو نطقها لي، كان معانا في دوره زمان في مركز صالح كامل في جامعة الأزهر. الشاهد ان ده الشريف سيد احمد خان اللي عمل جامعة عليكرة. وده جمال الدين الافغاني، وهو جمال الدين الافغاني مشهور في العالم الاسلامي بس ما فيش كلام دقيق قوي بيبقى مصار عليه، هو الرجل افغاني ايراني يعني من حتة اسمها اسد اباد افغانستان ايراني يعني، وهو شيعي، هو شيعي امامي يعني، هو مش سني يعني، هو رجل له فضل كبير جدا على كثير جدا من مفكرين السنة، وليه موقف مشرف جدا ضد الاستعمار بعموم يعني، هو ما فيش حته الانجليز راح فيها الا ما نكد على ابوهم. خلاص، وما فيش حاكم مستبد الا جمال الدين الافغاني نكد عليه يعني. هو مثلا في ايران كان ليه نشاط ضخم جدا، قبل ما يمشي ما استحملوش طردوه، حد من تلامذته قتل شاه ايران، راح الهند نكد على الانجليز ما استحملوش طردوه، جه مصر ما استحملوش طردوه، راح للخليفه نصحه وبتاع، الخليفه سمع كلامه شويه بعد كده اتغاظ منه في الاخر سمه يعني، وهو مات مسموم يعني، الاصح الاقوال ان هو في الغالب مات مسموم يعني، هو بيقولوا مات كده بس ايه. شوف شوف شوف شوف استاذ محمد عماره، هو راجل يعني راجل فوق دماغي من فوق، وله يعني كتابات ضخمه وكثيره، وهو عامل اعمال كامله لجمال الدين الافغاني، لكن هي اول حاجه هذه الطبعه ليست كامله، ده واحد. اثنين، ان اهم اتم طبعه كان عملها قنصل ايران هنا زمان في مصر اللي هو اخونا اسمه ايه الايراني ده، المهم يعني. وطبعا في كم وثائق كبيره جدا موجوده بالفارسيه يعني بلغات اخرى، فهل هو شيعي إيماني؟ يعني أصح الأقوال أنه هو شيعي إيماني، وأنا عندي دراسة كان كتبها أخونا عبد الرحمن أبو ذكري 50 صفحة زمان في مجلة المنار الجديد، كان بيرد على حد من المستشرقين كان بيشتمه، وفي نفس الوقت بيثبت أشياء معروفة متداولة. المتن بتاع الأعمال الكاملة، إحنا عندنا طبعتين للأعمال الكاملة لمحمد لجمال الدين الأفغاني، الأعمال الكاملة اللي عملها الأستاذ محمد عمارة فيها جهد طيب وكذا بس بالعربية، كم وثائق كثيره جدا ناقصه منها بالفارسيه، وبعض الاشياء لم تنشر وموجوده. فهو الراجل انا بقول لك اللي عندي يعني، ممكن الاشياء لو عايز تستوسخ منها ممكن احيلك على مصادر اكثر دقه، ولكن عندي الاحاله في دراسه كان عاملها 50 صفحه، يمكن عمل لها شويه تعديلات وتنقيحات وهيعيد نشرها قريب او اعاد نشرها بالفعل، لو لقيت احط لك الرابط بتاعت اخونا عبد الرحمن ابو ذكري، لانه هو يعني عنده اطلاع حسن على كتاباته، وكان على علاقة جيدة بما أيام القنصل كان موجودة هنا، اللي هو صاحب الأعمال الكاملة وعنده يعني عنده معلومات كويسة عن الرجل. مش ده الشاهد، الشاهد إن هذا المبنى ده جامعة عليكرة، هذا المبنى هو المدرسة الديوبندية، في فرق من واحد شكلهم واحد، إحنا بنقول إيه فرق في إيه في الوظيفة، زي المسجد اللي احنا كنا بنقول المسجد دي مساجد مساجد، بس ايه الوظيفه؟ الغريب ان المدرسه بتاعت الديوبنديه مع احياء اللغه العربيه، منع التعليم باللغه الانجليز عشان ما يشوهوش عشان ما الثقافي والبتاع العلوم الشرعيه العلوم مش عارف ايه، احمد خان الراجل 1920 يعني بعد ما الانجليز كان الخطه بتاعتهم التعليميه دي قطعت 50 سنه مثلا 55 سنه، الراجل بيقول ايه؟ بيقول احنا يجب أن نتعلم هذه العلوم لأن الإنجليز لم يعلو علينا وكذا إلا بهذه العلوم، نتعلم العلوم الغربية وكذا. تمام، ده رأي حسن. الحكمة ضلة المؤمن. يعني ايه ضلة المؤمن؟ يعني الشيء الذي يبحث عنه، فأينما وجدها فهي خلاص هو أنا عايز الحكمة. فالحكمة لو قالها واحد كافر، واحد بيعبد أرانب، واحد بيعبد دباديب، ما تفرقش معايا، المهم هي حكمة وشيء صحيح. لكن كمل بقى السير أحمد خان أو السيد الشريف أحمد خان، وكلمة السيد الشريف يعني ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم هناك في الهند، أو يقال أنه ينتسب للناس. بيقول إيه بقى؟ يقول إحنا نجم نتعلم علومهم حلو بلغتهم، مش حلو؟ ويجب أن نلتزم بتعليم القرآن، حلو. ويجب أن ننظر إلى نظرات جديدة للقرآن، مش حلو. اللي هو إيه؟ إيه اللي هننظر فيه؟ يقول لك يعني مثلا أحكام الجهاد اللي في القرآن، يعني قال لك دي مش موجودة، المفروض الجهاد معناه تغير، فلا مش ده المطلوب دلوقتي، فأكن الحكم ده مش موجود. اثنين، موقفنا من الإنجليز يجب ألا يكون بهذا الغلو، مش حلو. ليه؟ قال لك لأن القرآن بيقول كده، مش حلو. ليه يا عم القرآن ما بيقولش كده؟ يقول لك وأطيعوا الله رسوله أولي الأمر منكم، فدول أولي الأمر، مش حلو. مش حلو خالص بقى، ما هم مننا، ما هو علينا. خلاص. هنا بقى الفكرة في إيه؟ إيه ده؟ هو الموضوع بقى كده إزاي؟ يبدو أن الإنجليز ماكولي لما قال الكلام بتاعه سوف نضع من 1866 الديوبندية لغاية 1920 عليكرة، لا كان يبدو الإنجليز عملوا إيه؟ لا حطوا بصمة حسنة جدا في الموضوع، يعني لا عملوا شغل، لا ما ننكرش، لا الجماعة عملوا شغل. إن إيه؟ الثقافي والفكري واللغة وبتاع، ما هو ده اللي كان عايزه. ما دي مدرسة، دي المدرسة دي اللي هتخرج لك كل عناصر المقاومة والشيوخ الكبار وبتاع، الباقي ده كله ناتي. وإن كان جامعة عليكرة قال بها الأمر بعد السيد أحمد خان إلى أمر حسن، يعني هي حققت كثير جدا من كتب المفيدة وبتاع، لكن النشأة كانت على طبعا أحمد خان نشأ من تحت. واحد يقول لك إيه يعني الرجل لم يكن بهذا الغلو، والرجل كان محب للأمة في العموم، وبرضو عايز الأمة تستقل وبتاع ومش عارف إيه، وكان عنده مقصد حسد، وإن كان عنده بعض التلبيس وبتاع. فإحنا بنقول إيه؟ أحيانا يكون الانحراف الضئيل في البداية يؤدي إلى مش انحراف كبير في النهاية، لا تغير تام، بل انسلاخ من الإسلام. فأحمد خان يخرج من تحت طائفتين مشهوريتين جدا في الهند، طائفة الأحمدية، التكليف الثالث، تعريف بالطائفة الأحمدية، والطائفة القديانية. دول طبعا بيعتقدوا في نبي غير النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نبي جه بعد النبي اسمه غلام مرزا أحمد. طبعا الإنجليز طبعا أساتذة اختراع ديانات، كل حتة الإنجليز نزلوا فيها لو لقوا ديانة ملخبطة زي كده بيتبنوها، لو ما لقوهاش بيعملوها. خلاص. التكليف الثالث، عايزين نعرف ترجمة للفرقة الأحمدية، مين دولة، اعتقدهم ايه، بيعتقدوا في ايه، موقفهم ايه، مين شيوخهم، كتبهم، اعتقدهم في الإسلام وكذا. والقديانية، القديانية غلام مرزا احمد جه بعد لا الفرقتين بعد احمد السيد خان. احمد ما كانش بالضلال ده، وان كان في قدر كبير من الضلال بسبب كذبوا على الله ورسوله في القران. واحد يقول لك بس هو كان فاكر كده، يعني فاكر غلط، فاحنا بنقول ايه؟ هو مرده الى الله، لكن هو اللي قاله لا ده كذب على الله ورسوله. القران اتلغى منه الجهاد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله الناس يقولون وضع الناس وضعوا السلاح وقالوا يعني لا جهاد، فقال بل كذبوا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كذبوا. لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. ففكرة نسخ الأحكام دي ما يقولهاش غير واحد يا إما خارج عن ملة الإسلام، يا إما واحد يعني ضلالي مؤصل يكذب على الله ورسوله، هذه الأحكام لا تغير. فحد يقول لك ايه بس طب احنا ما نقدرش، فكره ان انت ما تقدرش دي حاجه، وان الجهاد ماضي واحكامه لا تنسخ دي حاجه ثانيه، وان لا تخلو من الامه من مجاهد بالسيف يجاهد الكفار الى ان تكون الساعه. خلاص دي حاجه ودي حاجه ثانيه. الاول سؤالي كان فيه الاخت اللي كان هنا عايزه تسال سؤال. ما هو الاستعمار ده بيدخل بالذات الانجليز، الانجليز اساتذه قوي، يعني يقول لك ايه انا جاي اخرب البلد، انا جاي لا احنا جاي لمصلحتكم، احنا جايين لمصلحتكم وبنعمل مش عارف ايه. فبيقعد فتره الراجل زي لما الانجليز دخلوا مصر، جه بلد كبيره لو استفز الناس كلها مره واحده وقعدوا كل شويه يعملوا ثوره مش هنخلص. لكن شويه حاجه وشويه حاجه، سيبك انت تعملي مدرسه وانا اعمل لك 400 مدرسه، وانت طلعي كم واحد مؤمن وانا هجيب لك كفار كتير ونكد على بعض وخلاص. يعني القصد ايه؟ ان ايه يعني انت علمي 5 عربي وانا هعلم 5000 واحد انجليزي ونشوف مين اللي هياخد الوظائف. الانجليز كانوا لا يعينوا الا 1 2 3 4، ففي الاخر توزيع القوى لما الانجليز دخلوا بعد 60 سنه بكل النفوذ مع السيخ والهندوس، كل نفوذ القضاء مع غير المسلمين، كل مش عارف ايه. فلما سابوا الهند فعلا المسلمين، الانجليز دخلوا الهند المسلمين كانوا بيحكموا الهند، خرجوا المسلمين اقليه، اللي فضل جوه الهند الهندوسيه بقى اقليه تحت الحكم الهندوسي او مجموعه شويه قال لك لا ما ينفعش، فاستقلوا بالباكستان لوحدها. الباكستان دي انقسمت بعد كده لدولتين واقليم، اللي هي بنجلاديش اللي هي باكستان الغربيه وباكستان الشرقيه، باكستان الغربيه اللي هي الباكستان الحاليه وباكستان الشرقيه اللي هي بنجلاديش، وكشمير اللي هو الاقليم المتنازع عليه ما بين الباكستان الغربيه والهند حتى الان حتى الان. فهي ده كله ده لا، يبقى لا الهند اشتغلت ايه، سابوا يشتغل حاجه وبيعمل حاجه وفي الاخر نشوف مين هيكسب. لا في استعمارات زي ما بتسال الاخت، في استعمار زي الاستعمار الفرنسي اللي بيجي ايه بيقتل كل حاجة، بيقتل كل الناس، بيعمل فرنسة كاملة. الروس بيعملوا تغيير ديموغرافي زي الاتحاد السوفيتي اللي هو بيسموها الهندسة الاجتماعية. قال لك ايه العيال دي بتعمل ايه هنا؟ قال لك دول مسلمين، هاتهم ارميهم في سيبيريا، هات لي 500، هات لي 2 مليون روسي سكنهم في الحتة دي، الحتة دي مش عارف ايه. فايه اللي بيعمل تغيير ديموغرافي مباشر بيسموها هندسة اجتماعية. لا وبيسيب قدر كبير من الحريه. ما هو الانجليز ايه دايما يقول لك، كان في مقوله مشهوره جدا عند الجماعه بتوع التاريخ يقولوا الانجليز كالشيطان، الجميع يتحدث عن جرائمه ولا يملك احد دليل. يعني واحد يقول لك الشيطان اللي وزني، عندك محضر بكده صورته وهو بيوزك؟ عندك اي تسجيلات صوتيه وهو بيوزك؟ لا خلاص ما عندكش. فبريطانيا يقول لك ايه، بريطانيا احتلت مصر، بريطانيا لو قاعده دلوقتي يقول لك يا كدابين احنا احتلنا لكم، هاتوا لنا اي ازاي احنا جينا انتوا كان ليكوا خديوي مشيناه؟ لا كان ليكوا ملك مشيناه؟ الازهر كان قاعد عملنا له حاجه؟ قفلنا مدارس تعليم، حفظت القران مش كنا بنعمل حفظ القران من الجيش؟ حصل وما حصلش، حصل وما حصلش. عملتوا دستور تحتنا ولا ما عملتوش دستور 1923؟ حميناكم من الانجليز من الالمان ولا ما حميناهوش؟ ايه انكر الايد اللي مش احنا وقفنا روبي ومش عارف. فهو الراجل انت بيقول لك اه والله صح، وهم لغايه ما مشوا الانجليز واحنا عندك ملك وانت دولة مستقلة وليك تمثيل خارجي وكل الاتفاقيات اللي دخلتها بريطانيا حافظت على حدود مصر وافضل نصيب لمصر حتى لو ظلمت الدول التانية في تقسيمات المياه. يعني كل اتفاقية تعملها مع ايطاليا لما كانت ماسكة اثيوبيا للمصلحة لينا، اي اتفاقية تعملها مع الحجاز او تركيا تدي الحدود لينا مش عارف ايه. فاحنا يعني الانجليز ففين بقى برك فين الانجليز؟ فانت تقول له لا ما الهوية واللغة لا بقى شوف انت هتبدا ايه يعني ايه ده كفران نعمه كفران نعمه يعني. فهو الراجل ما تعرفش تمسك عليه حاجه. الهند بيقول لك اهو مش هو الاول مقلول ان امشي امشي مشيتش ولا مشيتش مشي. هو بيعمل معاهدات، هو يعني هو عمل تصويت وقال لك انتوا لو مش عايزين انا همشي. ومصر نفس الحكايه، عمل تفعيل 36 وبعد شويه مش عارف ايه. فهو الراجل ايه ماشي ايه مظبوط تمام. الدستور 23 والانجليز كانوا الدستور 23 ده اتعمل والانجليز قاعدين، الانجليز مشوا في اتفاقيه الجلاء 56 يعني ايه الدستور مكتوب مصر دوله مستقله ذات سياده 1923، فاحنا ذات السياده من ساعتها. يعني ما يعني احنا قعدنا مثلا 30 سنه ذات سياده حاجه و30 سنه الانجليزي يقول لك مش انت ذات سياده انا اجيب جنبك. وكان تعرفين لما بندرس قانون يقولوا التحفظ في العبارات حتى لو كانت سليمه، اللي كانوا بيصيغوا القانون في وقتها كان ناس فطاح اللغه العربيه زي المستشارين القانونيين حاليا دلوقتي. فالراجل ايه كاتب ايه في الماده الاولى؟ كانوا كاتبين كده مصر دوله مستقله سيده. فكلمه دي ده صحيحه، اصل ذات سياده دي ركيكه هي سيده، زي ما نقول ايه هذا الرجل سيد، ما اقولش ذا سياده ولا ذي سياده. ايه بقى ايه ذي سياده دي؟ بتقول على طول ايه سيد. لكن سيد حلوه في الرجل، لو قلنا سيده ايه ده الكلام ده يعني ترضى الماما الكلام ده؟ يعني ايه بقى مصر دوله سيده دي؟ لا ما تقولش كده. فهم ايه قال لك عشان القلش كانوا عاملين له قدام قال لك عشان محدش يقلش فايه فاحنا ايه لا مصر دولة سيدة دولة سيدة لا دولة مصر مصر مستقلة ذات سيادة عشان محدش ايه يقعد يقول لحظة واحدة خلاص كده فاحنا عايزين نشوف ايه اللي تحت احمد احمد خان نرجع تاني خلاص احنا عندنا جامعة دار العلوم الديوبندية عندنا جامعة عريكلة عندنا المسارين بقى المسار اللي احنا نقدر نقول مسار جمال الدين الافغاني ومسار احمد خان مش بنقول ده حلو وده وحش او ده حلو وده احنا بنقول ان كان في نوعين من تعامل الناس على الاقل مع الاستعمار احمد خان بيقول ان الظاهره دي تمام والانجليز بيحكمونا واحنا المفروض هم علاقتهم كويسه بينا وبيعاملنا حلو فيقعدوا جمال الدين الافغاني كان الراجل فكرا بيقول لا شرعا بيقول لا مش عارف عشان كده ايه المسارين ده مسارين نقدر نقول ده مسار توحيد وده مسار تفسيخ ده كل الحاجات مجموعه على الديانه وبتاع واللي هو المصطلحات الناس دي ايه كفار الواجب ايه يمشوا مش عارف ايه احمد عمر احمد خان لا ده بيتكلم لغه تانية باصطلاحات تانية خلاص فاحنا بنقول لا ده حصل تغيير حاد في مستحب لو حد عايز يقرا حاجه كويسه عن جمال الدين الافغاني وخان مقارنه في كتاب للدكتور محمد البهيم طبعه دار وهبه اسمه الفكر الاسلامي المعاصر الاستعمار واثره على الفكر الاسلامي المعاصر ايه اسمه الاسلام والاستعمار واثره على ايوه الفكر الاسلامي اسمه ايه تاني الفكر الاسلامي الحديث واثره وصلته بالاستعمار بتاع محمد البهي طبع الدار وهبه اول 140 صفحه ده مستحب اول 140 صفحه فكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار بتاع الدكتور محمد البهي ايه احمد معرفوش لا ما هو في حقبه في حقبه فيها فيها في يعني في جهاد مسلح كتير في الهند بس ايه ولا واحد فيهم وصل لمرحله من بعد الثوره الكبرى ان هو نقدر نقول ان هو يعني كان والا الهند لم تخلو من حركات مسلحه بجهاد بسيط طبعا نختم ده عشان احنا تاخرنا قوي النهارده انا كنت عايز امشي بدري الحركات المقاومه في الهند كل مدى كان المسلمين وده للحق يعني تاريخيا المسلمين لم يزعنوا إزعان تام لا كل حتة كده فيها شوية متطرفين قعدوا ايه قال لك لا ننكد عليهم ليه دعوة الجهاد موجودة العلماء موجودة بس مع الأثر العام اللي بتعمله بريطانيا في ايه في التثبيت والرحرحة والتعامل ده هنا في ملاحظة كبيرة جدا اني على 1920 حصل حاجة كبيرة في كل المستعمرات الإنجليزية بالعرض بريطانيا خرجت كسبانه من الحرب العالميه الاولى بس خرجت منه وهي تقريبا عندها مشاكل في كل المستعمرات في كتاب اسمه كتاب مهم جدا جدا جدا جدا اسمه سلام ما بعده سلام سلام ما بعده سلام ذا بيس ذات اند اول بيس بتاع ديفيد فرومكن طابعه دار الرئيس وموجود بديت ديفيد فرومكن طبعا دار الرئيس بترجم عن اللغة الإنجليزية اسمه السلام ما بعده سلام أيوة اللي هو السلام الذي عقدته بريطانيا العظمى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إيه أول ما انهيته إيه اللي حصل ثورة 19 في مصر انقلاب اسمه إيه ده حدث شغب ومش عارف إيه ومطالبة بإحياء الخلافة في الهند مش عارف 1919 20 21 حتت دي كلها وجمعية إحياء الخلافة في الهند اتعملت عملوها فحصل قلق جامد جدا فكانت الهند ما بين أمرين احنا هما مر يا تسيب الموجات دي يتم تصعيدها فممكن تخرج من جميع المستعمرات لدرجة انها شكت ان هناك في قضايا حد استخبار حاجة استخبارات معادية بتعمل الجهد ده منظم خلاص شكت في روسيا وشكت في الدولة العثمانية وشكت كذا حاجة فعملوا ايه عملوا امتصوا الدول على حسب الدولة ففي مصر مثلا خلت القوى القانونية اللي زي حزب الوفد وكذا تتصدر المشهد ويتكلموا لغة قانونية طبعا 19 ثورة 19 كان فيها اعمال شغب كتير توقيف قطارات قطع المواصلات بتاع بريطانيا حست ان الدنيا لو كملت بهذه الطريقة فاعتقلوا الوفد اللي هم سعد زغلول وبتاع فما حصلش حاجة الثوره كملت وبتاع، فتم عمل اعداد تقرير استخباراتي، التقرير خرج بالاتي: الثوره تخرج، اطلقوا سعد ورفاقه، الثوره تخرج من الازهر. كان وصلت القوى المجتمعيه والشعبيه للشيوخ مع الشباب مع كذا ان يمكن ايه تقليب قوى شعبيه مسلحه ضد الانجليز هينعانوا منها. في الوقت نفسه جمعيه احياء الخلافه في الهند وبتاع في مشاكل، فعملوا الانجليز عملوا الاتي: عملوا تفاوض، طلعوا الجماعة اللي بيتكلموا لغة دبلوماسية سهلة بسيطة، لأنه كلهم في مذكراتهم، حتى الوفد نفسه أخرج إعلانات شجب واستنكار علني لأعمال الشغب اللي بتتم ضد المرافق العامة وضد الإنجليز في 1919، يعني كل مذكراتهم، ودي مذكرات منشورة بتاعة سعد زغلول وغيره وكل المجموعة بتاعة حزب الوفد. فقال لك لا، نتكلم مع دول ولا نتكلم مع المخاويت المجانين والمشايخ والشلق والطلبة؟ قال لك لا، هاد دول. فاتكلموا معاهم، وصلوا الكلام، وصل اللي في الآخر إنه ورث على تمهيد لدستور 23 اللي هو ايه؟ ان انت عايز يعلن انت دولة مستقلة، ماشي، نغير الصفة القانونية لوجودنا، ماشي، ان احنا مش عارف ايه نعمل كل ده، ايه تم، ايه الوصول، ايه التاني الاخطر في الهند؟ قال لك هو انتوا اللي احنا ممكن نخاف منه؟ جمعية احياء الخلافة، فكرة احياء الخلافة، ثلاثة اعلان الجهاد، ده خطير جدا. طيب ما فيش ممكن فكرة بديلة؟ يعني احنا عايزينكم تقاوموا او تحسوا ان انتوا بتقاوموا، بس ما تقاوموش قوي يعني، فقاوم بالراحه يعني، قول لي يا وحش، قول لي بكرهك، بس يعني حاجه مش عنيفه. فتم استدعاء احد الناس اللي كان ما تم نفيه في جنوب افريقيا، احد المستعمرات البريطانيه. الراجل كان عمل حركه جميله عجبت الانجليز، وان كانت نفعت الانجليز، نفعت المستعمرات هناك في جنوب افريقيا انهم ياخدوا بعض الحقوق من الانجليز، بس خدوهم بالطريقه بتاعه لغه الانجليز، يعني ايه اديني حقوقي، نقعد دبلوماسيه بتاع، مفيش جهاد، مفيش كفار، مفيش اعلان الجهاد، كلام اللغه المتطرفه دي مش موجوده. شاب لطيف جدا كان عمل حاجه، حركه مقاومه سلبيه في جنوب افريقيا، وافلحت بشكل كبير في اخذ بعض الحقوق المدنيه في جنوب افريقيا، اسمه غاندي. طبعا مهاتما غاندي تم اكتلابه للهند، وتم يعني ايه تلميعه بشكل كبير جدا. طبعا في شويه وثائق، اهو هندي بس كان منفي في جنوب افريقيا، المستعمره بتاعت بريطانيا، ما بريطانيا دي كانت ايه مبرشطه على العالم كله بعيد عنا. في خريطه لطيفه شوفوها في جنوب افريقيا، اللي هي ال 22 دوله اللي ما احتلتهمش بريطانيا، احتلت العالم كله الا 22 دوله، خلاص. فشوفوها الخريطه، احنا قلناها من فتره بس يعني تاني محاضره يمكن او حاجه، خلاص. فجابوا الراجل اطلق بقى فكره ايه ده اللي يمكن نبدا فيه الكلام المره الجايه في نخلص بيه الهند وندخل على افريقيا المسلمه، اللي هو فكره ايه تغيير عالم مفاهيم المقاومه. يعني انا بدل ما تقول لي هعلن الجهاد تقول لي ايه المقاومه الوطنيه، اخراج المستعمر، اخراج مش عارف ايه. انا عايز كلام رجاله كده، اقول يبدا يعني، عايز اسمع الكلام القديم. مفيش كلام قديم. قال لك احنا ايه هنبدا، يعني يمكن نبدا بالمحاضره الجايه لفكره ايه احنا ايه هنسيبهم يقتلونا لغايه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السادسة بتاريخ 26 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 3 ذي القعدة 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة